أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس هو قسم، وقيل هو اسم للصور. طيب ماذا اختلفوا في هذا الحرف؟ نعم، لأن القسم عادة ما يصبغ بماذا؟ بحرف القسم والفجر والليل إذا يغشى. أما سائر السور التي بدأت بالحروف المقطعة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها قسم، لأنه لم يسبقه نعم حرف، فلذلك اختلفوا في هذا. وقيل هو اسم للسورة، وقيل هو اسم من أسماء القرآن. طبعا أضعف الأقوال ماذا؟ أنا اسم القرآن، أو أضعف الأقوال الثلاثة التي ذكرها، مو أضعف الأقوال الثلاثة. هو قال الأخير. لماذا الأخير ضعيف؟ ليس له معنى يعني. ليس له معنى، وكذلك القول في أنه قسم، يعني يبقى أن يقال ماذا؟ أنه اسم للسورة. نعم. طيب، قال والقرآن المجيد، قال الشريف الكريم على الله الكثير الخير. هو ما معنى كلمة مجيد أصلا في اللغة يا مشايخ؟ ما معنى المجد في اللغة؟ المجد في اللغة هو السعة، فالمجيد معناه ماذا؟ الواسع الصفات. فالمجد معناه ماذا؟ السعة. يعني العرب تقول ماذا؟ لكل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار. المرخ والعفار نوعان من الشجر، نوعان من الشجر، عندما تشعلهما ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ النار، نار قوية. العرب عندما تشعل، كيف تعرفون العرب كيف تشعل؟ يجوف النبات، نبات يعني سنان اشتعال. فالمجد هو السعة. فلماذا سمي القرآن مجيدا؟ لأنه واسع صفات الكمال، والله من أسماء المجيد لأنه واسع صفات الكمال سبحانه وتعالى. نعم، قال الشريف الكريم على الله، انظر ماذا قال، الكثير الخير. فالكثرة دي مأخوذة ماذا؟ من المجد الذي هو السعة. قال والقرآن المجيد، قال واختلفوا في جواب القسم، فقال أهل الكوفة جوابه بل عجبوا، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يعني نقول إنه قسم يعني. وقيل جوابه محذوف، مجازه، ما معنى مجازه؟ تقديره يعني. والقرآن المجيد لتتبعنه، ما هو القرآن قسم، أما قاف ليست قسما، فالقرآن قسم. طب ما جواب القسم بالقرآن؟ لتتبعنه، لتبعثنه، لتبعثنه. وقيل جوابه قوله ما يلفظ من قول، وقيل قد علمنا. نعم، يعني مختلفوا، إذا اتفقوا أنه القرآن ماذا؟ الواو وقسم. واختلفوا في ماذا؟ في جواب هذا القسم. مختلفوا في جواب هذا، واختلفوا في جواب هذا القسم. نعم. طيب، قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. منذر أي مخوف منهم، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته. ما فائدة منهم؟ ما فائدة منهم يعني؟ يعني ماذا قال منهم؟ تأكيد المشيئة. وماذا أيضا؟ إقامة الحجة عليهم. هذا المعنى كثير في القرآن، يعني كلمة منهم هذه دليل عقلي على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ما وجه كونه دليلا عقليا؟ ما وجه كونه دليلا عقليا؟ أن هرقل استدل بهذا الدليل. كيف استدل به هرقل؟ سأل سؤالين يتعلقان بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هرقل سأل أبا سفيان كما تعلمون 10 أسئلة، حديث رقم هذا حديث عظيم فيه كثير من دلائل النبوة. منها ماذا؟ سؤالان يتعلقان بشخص النبي. ما هما السؤالان؟ السؤال الأول كيف نسبوا فيكم، والسؤال الثاني هل جربتم عليه كذبا قط. فسؤال يتعلق بالنسب، وسؤال يتعلق بالصفات الخلقية. هل جربتم عليه كذبا قط؟ ففي النهاية ماذا قال أبو هرقل لأبي سفيان في نهاية القصة لما جابوا عنها؟ لماذا قال هذا السؤال؟ قال أنا أقصد يعني، قال أما سؤالي، أما قولك فإنه لم نجرب عليه كذبا، فما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. فإذا أنتم تعرفون ماذا؟ أنه صادق. يعني مثلا أنت حتى هذا في الحال العادي، يعني في حال الناس العادي، لو قيل لك مثلا فلان وأنت تعرفه جيدا وأنت تعاملت معه وتعرف أخلاقه، فلان هذا نعم يكذب على الناس، هل ستصدق هذا القائل؟ لن تصدق، لك تعرف فلانا هذا. والسؤال الثاني أو السؤال الأول الذي سألوا كيف نسبوا فيكم؟ قال وفينا ذو نسب، فقال وكذلك الأنبياء تبعث في ماذا؟ في أشراف أقوامهم، يعني نسب الأنبياء لابد أن يكون ماذا؟ نسبا شريفا. هذا المعنى وهو الاحتجاج بماذا؟ بالعقل. احتجاج العقل بما هو ما هي الحجة العقلية؟ هناك حجة عقلية كثيرة على نمو من هذه الحجة. ما هي كيف تسمي هذه الحجة؟ حجة ماذا؟ الاستدلال بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، كما قال مثلا في آية أخرى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ما معنى أم لم يعرفوا رسولهم؟ يعني لم يعرفوا نسبه، لم يعرفوا صفاته، لم يعرفوا أحواله، صحيح؟ استفهام للإنكار. هنا منهم ماذا؟ تبين صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، عرفوا نسبه وصدقه وأمانته، فكيف لا يؤمنون به؟ نعم، فهذا لإقامة الحجة عليهم. طيب، قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته، فقال الكافرون هذا شيء عجيب غريب. ما العجب؟ هل العجب في البعث أم فيما سيأتي؟ العجب فيما سيأتي، أئذا متنا؟ العجب في البعث، العجب فيما جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من إثبات البعث. نعم، هذا يرجع إلى نعم بل عجبوا نعم هذا شيء عجيب. قيل في قولان المفسرين، قيل هذا أن يبعث الله بشرا رسولا، وهذا الاعتراض جاء كثيرا في القرآن، الذي يعترض المشركون في القرآن على كون الأنبياء بشر. وقيل أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى ما بعد، ما هو الذي بعده؟ إذا متنا وكنا ترابا نبعث. ترك ذكر البعث لدلالة الكلام عليه، يعني أين أين أين أين الكلام أصلا؟ أئذا متنا وكنا ترابا، هل هم يتعجبون من كونهم تراب؟ هم يعرفون أنهم سيكونون تراب. حذف المتعجب منه لا مفهوم من الكلام، يعني أصل الكلام ماذا؟ أئذا متنا وكنا ترابا أن نرجع أن نبعث، حذفه لأنه ماذا؟ لأنه مفهوم، صحيح لأنه مفهوم من الكلام. طيب، ذلك رجع أي رد إلى الحياة بعيد وغير كائن، يعني يبعد أن نبعث بعد الموت، يبعد أن نبعث بعد الموت. طيب نعم، يكون بعيد هو تنفيذ اللفظ لذلك. ماذا؟ تنفيذ اللفظ لذلك، لأن ذلك تدل على البعد، ذلك اسم إشارة يدل على البعد، وبعيد كذلك، فاستبعده البعد. ذلك رجع بعيد صفة للرجع. نعم بالضبط، ذلك رجع بعيد صفة للرجع. معنى بعيد يعني محال أن يقع، الشيء البعيد ماذا؟ المحال أن يقع، مستحيل أن يقع، فهمت معنى بعيد؟ بعيد مستحيل، محال أن يقع. فكيف أجابهم الله تعالى؟ قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي ما تأكل من لحومهم ودمائهم وعظامهم لا يعزب، أي لا يغيب عن ملكه عن علمه شيء. طيب، أين الجواب في هذه الآية على إبطال استبعادهم للبعث؟ بالأرض. نعم بالأرض. وهذه الآية تدل على حقيقة البعث. ما هي حقيقة البعث إذن في هذه الآية؟ ما هي حقيقة البعث؟ الجسم، نفس الجسم. هل الله عز وجل يبعث أجسام أخرى؟ طب هل يبعث عين الأجسام؟ ما هي مهمة أبا السنة في البعث أصلا؟ هم يتعجب من عين الأجسام الذي يبعث. يعني لا الآن لا أحد ينكر أن الله قادر أن يخلق أجسادا أخرى، لأنهم يرون هذا كل يوم، كل يوم هناك ناس يخلقون يولدون، إنما هم ينكرون ماذا؟ أن نفس هذه الأجساد تبعث. إذن هذه الآية فيها رد على من قال بأن البعث ليس نفس الأجساد، إنما ماذا؟ الأجساد الأخرى. الذي يقول هذا في الحقيقة هو ممكن للبعث. طب هل ماذا أهل السنة لم يقولون إن نفس الأجساد تبعث؟ الفلاسفة لهم اعتراض على هذا، من يعرفه؟ نحن يقولون أن الأجساد وليه الفلاسفة يقول البعث الأرواح لا يوجد بعث الأجساد، تمام؟ وهذا كفر هذا. طب ما سبب قولهم هذا؟ أنهم قالوا عندهم شبهة أخذوها بسبب ضلال الأشاعرة في البعث، الأشاعرة ضلوا في البعث والفلاسفة ضلوا في البعث، وماذا بأهل السنة وصف؟ ماذا يقول الأشاعرة؟ الأشاعرة يقولون نفس الأجساد بعينها تبعث بكل أجزائها. طيب ماذا يقول الفلاسفة؟ رد عليهم الفلاسفة واستطالوا عليهم، قالوا الإنسان دائما جسده في تحلل وتغير، فأي جسد سيبعث؟ جسد عندما كان ثمينا أم جسد عندما كان نحيفا؟ جسد عندما كان طفلا أم شابا أم كبيرا؟ أي جسد سيبعث؟ وهذا الاعتراض وارد على من يقول إن البعث لنفس الأجساد بعينها بكل تفاصيلها. أما من يقول هو مذهب أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام هذا وغيره، إن البعث يكون للحقيقة المختصة بكل إنسان ليس لكل جزء من أجزائه. يعني أنا أسأل ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. فالحقيقة التي يختص بها كل إنسان هي التي يبعث ويتميز بها عن غيره. ضرب شيخ الإسلام على ذلك مثالا قال ألا ترى مثلا أنك لو رأيت شجرة معينة ثم بعد سنوات رأيت نفس الشجرة تجد أن الشجرة تغيرت، صحيح، ولكن تعلم أنها ماذا؟ هي نفس الشجرة. كذلك لو رأيت رجلا شابا ثم أصبح عجوزا تعلم أنه ماذا؟ نفس الرجل. فالحقيقة التي يختص بها الإنسان هي التي يبعث أما يبعث بها. أما سائر أجزائه لا يمنع أن تتغير، لا يمنع أن تتغير. طيب الحديث معنى يبلى؟ يبلى أن يفنى. كل ابن آدم ما لا يبلى إلا عجب الذنب. هذا العظم حتى الآن تعرفون أن علم الحديث اكتشف أن الشفرة الوراثية موجودة في عجب الذنب. تعرفون عجب الذنب؟ نعم. هذا العظم الذي في آخر الظهر هذا يخلق فيه الشفرة الوراثية. فتستطيع أن تقول إن الذي سيبعث فيه الإنسان ماذا؟ شفرته الوراثية التي يختص بها، التي يسمونها الآن مثلا الدي إن إي مثلا، ما يختص به الإنسان يقوي. نعم. ماذا؟ الله يخلق شيء من مادة. نعم، أنه يخلق من عجب الذنب بالضبط. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ما تأكل من لحوم ودمائهم وعظامهم لا يعزب لا يغيب عن علم شيء. وعندنا كتاب حفيظ، يعني اللوح المحفوظ كتب فيه ماذا؟ أين تفرقت أجزاؤهم حتى تجمع. محفوظ من الشياطين ومن أن يدرس. يدرس يعني ماذا؟ يعني يدرس، يختفي، يمسح، يمحى ويتغير، وهو اللوح المحفوظ. وقيل حفيظ أي حافظ لعدتهم وأسمائهم، والمعنى صحيحان. فإذا كلمة حفيظ قد تكون بمعنى فعل وتكون بمعنى ماذا؟ مفعول. ما هو الفاعل؟ ما هو المفعول؟ محفوظ من الشياطين. طب حفيظ أي حافظ لعدتهم لعددهم، وكل ما يأتيه يوم القيامة فرضا، لقد أحصاهم وماذا؟ وعدهم عدا، وكل ما يأتيه يوم القيامة فرضا. وأسمائهم ماذا قلت؟ نعم. عندما نقول فلاسفة نعتبرهم فلاسفة من العرب أم لا؟ عندما يقولون الفلاسفة أقصد الفلاسفة الإسلاميين، ابن سينا والفارابي والكندي كلهم، ابن رشد كلهم يقولون نفس الكلام. طيب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قلنا حفيظ إما بمعنى حافظ أو معنى محفوظ. أقول شيخ هذا حفيظ العدة، يعني عدة عددهم، العدة العدد. أي عدد يا أخي؟ عدد البشر. ماذا؟ طبعا، لأنه في تكذيب للقرآن، في تكذيب للقرآن. لذلك شيخ الإسلام كفر ابن سينا. ابن سينا له رسالة اسمها رسالة أضحوية أو الأضحوية، رسالة صغيرة في البعث، كفره بها شيخ الإسلام، كفره بها هذه الرسالة. نعم. لماذا؟ لأنه أنكر فيها البعث، بعث الأجساد، وقال فيه أن الأنبياء كذبوا للمصلحة. المسلم يقول هذا، يقول الأنبياء كذبوا يكذبون. لماذا؟ معنى يكذبون يعني لأن عندك نصوص كثيرة جدا فيها ماذا؟ فيها إثبات أن البعث حقيقي، وفيها إثبات أن الجنة والنار فيها عذاب حسي ونعيم حسي. هو يقول لا يوجد في الجنة نساء ولا حور عين ولا طعام، كل هذا ماذا؟ كذب للمصلحة. ما المصلحة التي يدعيها؟ حتى يتناصف الناس. يقول لو أن الناس لم يعلموا أن هناك بعث للأجساد وهناك نعيم حسي وعذاب حسي سيظلم بعضهم بعضا. هذا كلام باطل، يعني من أساسه لأن الناس لا يعرفون الشر والخير من وجودهم. ممكن نسأله ما؟ نعم، ولكن يعرفون الخير والشر. إذا لم يعلموا أن هناك بعث سيظلم بعضهم بعضا. فهمت؟ يعني هو يقول الرسل كذبت في البعث الأبدان للمصلحة، هناك بعث الأرواح الذي يتنعم ويعذب هو الأرواح. نعم. بناء لو كان هو للمصلحة، من أين جاءت المعلومات للمصلحة؟ من أين يأتي هذه المعلومات حتى يكذب على الناس؟ نعم طبعا، هذا التأول تحلي على الرسل، هذا تألي على الرسل وأطل رسالات أصلا يعني. نعم. ولذلك ابن سينا يقول عن الشيخ الإسلام أنه أصلا من الشيعة الباطنية الإسماعيلية هو أبوه، ومن دخل الإسلام إلى أن يهدموا الإسلام. ولذلك تجد أن الغرب يمجدون ابن سينا، صحيح؟ نعم. عندكم في فرنسا يمجدونه، صحيح؟ نعم. طيب قالوا عندنا كتاب. نعم. إذا نحن نقول في بعض يعني سنة نفسه الجسد ليس نفس الجسد، ولكن شكله يبقى كما شكله الإنسان في الدنيا ساعتها في جلال شكله، بلا شكل وجهه يعني. نعم. ألا ترى أن الإنسان عندما يدخل الجنة يكون يبعث على صورة أبيه آدم، يعني صفتي صورة يعني صفة 60 ذراعا في السماء، طول الإنسان في الجنة عمارة 10 أدوار. هل أنت كنت كذا في الدنيا؟ نفسه أعضاء يطول فخسع، أعضاء تنبر وتزيد، لكن شكله ليس كالدنيا طبعا، صورتهم كالقمر ليلة البدر، فهمت؟ الصورة تختلف، لكن الخصائص التي وجد بها كما قلنا مثلا ما يسمى الآن بالتعبير المعاصر الشطر الوراثي خصائصه. بل أن بعض أهل العلم أشاروا إلى هذا في قوله تعالى نعم بلى قادرين على أن يسوي بنانا، ويصح أن يستأنس بهذه الآية ويقول أن الآية تشير إلى ماذا؟ معنى نسوي بنانه بصمات الأصابع، الأشياء التي تختص بها، فهمت؟ طيب قال بل كذبوا بالحق أي بالقرآن لما جاءهم فهم في أمر مريج أي مختلط. قال الحسن ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم، أمرهم هم معنى مرج أمرهم اختلط أمرهم، فالجزاء من جنس العمل. ما معنى مختلط؟ ملتبس مضطرب. الاختلاط هو الالتباس عدم الوضوح، فهمتم معنى المريج؟ نعم نعم. يعني كما يقول ابن القيم في التبيان عندما تكلم على هذه الآية لا يدرون ما يقولونه ولا ما يفعلونه، مضطربون. ما معنى؟ ولماذا قالهم في أمر المريج؟ يعني يعني بعضهم مثلا يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ها؟ ساحر. بعضهم قال شاعر، بعضهم اتهموا بالكذب، بعضهم قالوا أساطير الأولية كتبها يكتب من الأمم السابقة، فكل واحد اتهم ماذا؟ اتهم بتهمة أخرى. فلو كان قولهم حقا لاتفقوا، لو كان قولهم حقا ماذا؟ ما أصبح أمرهم ماذا؟ مريجا، لاتفقوا على قول واحد. واضح هذه المسألة؟ نعم. فهذا معنى فهم في أمر مريج. كما قال في آية أخرى ماذا؟ الذين جعلوا القرآن ها؟ عظيم. ما معنى نفس الآية؟ ما معنى عظيم؟ أجزاء، يعني كل واحد يدعي في القرآن دعوة يخالف بها ينقض بها دعوة غيره. فالذي نستفيد من دعاويهم أنها كلها ماذا؟ كاذبة. تناقض الدعاوى دليل على بطلانها، دليل على بطلانها. طيب فهم في أمر مريج بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أي مختلط. قال الحسن ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. ثم ذكر دليلا بعد ما قلنا الدليل العقلي الأول على البعث قد علمنا ما تنقص الأرض منه كمال علم الله. طب هذا دليل آخر، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ ماذا دليل عقلي على البعث؟ أين الدليل العقلي هنا على البعث؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. القادر على هذا الشيء يقدر على البعث. هذا الدليل كثير في القرآن. أي دليل؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كثير في القرآن. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقنا بقادر على أن يحيي الموت. هذا كثير في القرآن. دليل ماذا؟ الاستدلال بخلق الأعظم على خلق الأدنى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بغير عمد وزيناها بالكواكب وما لها من فروج أي شقوق، جمع فرج، شق وفتوق وصدوع، نفس الشيء الثلاث. صدوع جمع صدع، والصدع هو الشق، الصدع هو الشق، لأن الفرج كلمة تدل على الفتح في الشيء. طيب أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ما فائدة من هنا؟ زيادة. زيادة لتأكيد العموم، لأن من عندما تأتي قبل النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي تفيد ماذا؟ نص في العموم. يعني عندما تقول مثلا ما معي مال وما معي من مال، ما الفرق بينهما؟ ما معي من مال نص في العموم، ما يسمي حتى قرش. طيب وما لها من فروج يعني ليس لها نقص وفتحات مثلا. طيب طب لماذا قال وزيناها؟ هذا يدل على كمال قدرة الله أنه لم يكتفي ببناء السماء بل ماذا؟ زينها، لأن الزينة هذه كماليات زيادات، صحيح؟ طيب فهي مبنية بأحكام بلا عيب، فالذي قدر على فعل ذلك نعم قادر على خلقهم نعم. طيب والأرض مددناها أي بسطناها على وجه الماء، هذا قول بعض المفسرين أن الأرض خلقها الله على الماء، ولكن هذا لا دليل عليه، فمددنا يعني بسطنا سطحا، بسطنا سطحا. وألقينا فيها رواسي أي جبالا ثوابت. لماذا سماها رواسي؟ هو رواسي جمع ماذا؟ جمع راسية. ما معنى راسية؟ من رأس أي ثبت. وهذا في إعجاز علمي، ما وجه الإعجاز العلمي في هذه الآية؟ ما وجه الإعجاز العلمي؟ أنهم يقولون أن الأرض ماذا؟ لولا الجبال ما ثبتت، اضطربت، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، كما في آية أخرى تميد يعني تضطرب، فالرواسي تمنع الأرض من ماذا؟ من الاضطراب والميد الذي هو ماذا؟ الذي هو الزلازل والحركة. نعم هذا دليل دوران الشمس، يعني دوران ماذا؟ الشمس. ما هو الدليل على دوران؟ لو دوران هنا رأسية ثابتة يعني لا، هو الجبال تمت الجبال رواسي لأن تثبت الأرض، أما الدوران يستفاد من أدلة أخرى لكن ليس هذه الآية. والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أين الدليل العقلي الآخر على البعث هنا؟ أين الدليل العقلي الآخر على البعث؟ إنبات النبات، وهذا أيضا كثير في القرآن، فهمت؟ وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، كما في آية أخرى. فهنا ماذا ذكر؟ إنبات النبات للدلالة على ماذا؟ للدلالة على قدرة الله عز وجل على البعث. نعم زوج نوع، نوع من كل نوع من أنواع الزروع، الزوج معناه النوع. البهيج يعني ماذا؟ الذي يصر الناظر إذا نظر إليه، من الفعل ماذا؟ أبهج، أبهج غيره، أو بهج بنفسه، أما أبهج فالبهيج هو الذي يبهج غيره إذا نظر إليه. نعم واضح هذا؟ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال حسن كريم يبهج به، يصر يفرح، تبصرة جعلنا ذلك تبصرة. إذا ما هي التبصرة؟ هذه الصنائع التي فعلها الله من خلق السماوات والأرض ومن إنبات النبات، كل هذا تبصرة. كيف تعرف التبصرة؟ نقول لأجله، يعني خلقها الله تبصرة. ما معنى تبصرة؟ من أجل أن يبصر ويتذكر بها، يتذكر ماذا؟ كمال قدرة الله وقدرته على البعث. نعم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فيتذكر بها الإنسان قدرة الله على البعث تبصيرا وتذكيرا لكل عبد منيب ليبصر ويذكر به، يذكر الله عز وجل بما خلق من هذه المخلوقات العظيمة. والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها بكل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عابد منيب ونزلنا من السماء. هذا دليل ثالث، هو أيضا في القرآن ونفس الدليل السابق دليل النبات، أن نزلنا الإنزال الماء من السماء وهي الأرض الميتة دليل على البعث. ونزلنا من السماء ماء مباركا أي كثير الخير وفيه حياة كل شيء هو المطر، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أنبتنا به جنات وحب الحصيد، قال يعني البر والشعير وسائر الحبوب التي تسقط، فأضاف الحب إلى الحصيد. فحصيد هنا فعيل بمعنى ماذا؟ مفعول محصول، المحصول المجموع الذي يحصل، معنى مجموع حصل أي جمع، والزرع جمع خاص للزرع. بالضبط. والنقل باسقات، قال مجاهد وعكرمة وقتادة طوال، يعني أنبتنا النخلة. ما هو كيف تعرف النخل؟ معطوف على ماذا؟ نزلنا ماء حبنا، معطوف على جنات. نعم يعني أنبتنا به جنات وأنبتنا به النخلة. واضح؟ أنبتنا بماء المطر النخل العاليات والنخل باسقات لها طلع نضيد. الطلع يقولون أول ما يظهر من الثمرة، ثم يطلع لأنه ماذا من الفعل ماذا؟ طلع، طلع أي ظهر، نقول طلعت الشمس أي ظهرت الشمس، أول ما يظهر من الثمرة ويكون يقولون له غلاف. تعرفون التمر له عنقود، التمر له عنقود كالعنب صح، فيكون في هذا الغلاف نضيد. معنى نضيد؟ لا لا لا، معنى نضيد مرتب. لماذا سميت المنضدة منضدة؟ ما سميت نعم طويلة منضدة، هذه منضدة طويلة. تعرفون المنضدة الطويلة؟ المنضدة منضدة لأنك تنضد عليها الأشياء. ماذا تنضد؟ ترتب، ترتب. فنضيد يعني ماذا؟ مرتب، يعني تجد ماذا؟ يعني كلمة ممكن أن يخلق الطمر ماذا؟ والعنب كذلك بهيئة غير مرتبة، يعني حتى شكله خلق مرتبا كأن هناك يدا رتبته. نعم، فهو طلع ونضيد أي مرتب. طيب، ثمر وحمل سمي لأنه يطلع يظهر. قال والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشق. نضيد أي متراكب، متراكم منضود، منضود يعني مرتب بعضه على بعض. متراكب ومتراكم المعنيان قريبان. تراكب يعني بعضه ماذا؟ كل بلحة تركب البلحة التي فوقها، ها؟ في أكمامه، فإذا خرج من أكمامه فليت بنضيد. ما معنى؟ يعني أنت لو قطعته لن يصبح ماذا؟ نضيد، سيتفرق. صحيح؟ نعم. طيب، والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد، أي جعلناها رزقا للعباد. فرزقا مفعول به لفعل محذوف، فكل ما خلقه الله ليس مفعول به. لا وليس حال. نعم وليس حال، هي تمشي مفعولا لأجل باب رزق رزقا، يعني أنزلنا المطر رزقا للعباد، تمشي مفعول لأجل، تمشي مفعول لأجل. طيب إذا أحيانا يمكن أن أرى المفعول لأجل أو حال، لكن الحال يكون ماذا؟ مؤول بماذا؟ بالمشتق. فهمت؟ لكن القاعدة أن الإعراب ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل. فالأولى أن تقول مفعول به كما ذكر هنا جعلناها رزقا، أو مفعول لأجل، يعني فعلنا هذا ماذا؟ رزقا للعباد. طيب، رزقا هذا ليس مشتق؟ لا، رزق مصدر، رزق يرزق رزق، المصدر ليس مشتق، المصدر أصل المشتقات. فهمت؟ لو أردت أن تقول مشتق ستقول رازقا للعباد. فهمت؟ كما تقول مثلا رأيت رجلا عدلا، كيف تعرب عدلا؟ صفة مؤولة بالمشتق عادلا. فهمت؟ طيب، رزقا للعباد وأحيينا به أي بالمطر. والباء هنا باء ماذا؟ سببية، في رب على الأشياء الذين فونا السببية. هم يقولون باء هنا باء ظرفية، يعني أحيينا عند نزوله. بلدة ميتا أنبتنا فيها الكلى العشب، كذلك الخروج، هذا الدليل العقلي، كذلك الخروج من القبور، كما أحيينا الأرض نخرجكم يوم القيامة أحياء بعد موتكم. وضع هذا بلدة ميتة، أرضا ميتة، أرضا ميتة يعني ليس فيها حياة. ذاتين ما ذكرت أشعار، ماذا؟ ذاتين الأشعار يقولون البأل الظرفية عند الأشعار أحيينا به، والبأل تأتي للظرفية في اللغة من تأتي تأتي وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، معنى والليل عند الليل، لكن الأصل أنها تأتي للسببية، فلا يقل الظرفية إلا إذا اقتضى السياق ذلك. فأنت؟ هم يقولون نعم عند النزل يخلق، صح؟ هم يقولون ماذا؟ الله جرت العادة أن يخلق الله النبات عند نزول الماء، لكن النبات لا يؤثر تأثيرا سببيا في ماذا؟ الماء لا يؤثر تأثيرا سببيا في وجود النبات. طيب، وحيينا به، قلنا الباء سببية، وقلنا كذلك الخروج يعني ماذا؟ كذلك البعث في يوم القيامة. وذلك في الحديث جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ أن الله ينزل من السماء ماء، فما يعني كيف يكون البعث؟ ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. واضح المسألة؟ نعم، يعني ينبتون كما ينبت النبات الأخضر نباتا سريعا. نعم، هذا حديث في الصحيح في البخاري ومسلم، هذا حديث. نعم، طيب، قال كذلك الخروج تبصرة وذكرى. قال كذلك الخروج، قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوانه وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. كذبت قبلهم قوم نوح، بدأ الله بذكر بعض الأمم المكذبة. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، يقولون الرس كان بئرا، الرس كان بئرا، يعني كذب قبل مشركي مكة ماذا؟ كذب مين؟ قوم نوح الذين كذبوا، وأصحاب الرس، وقلنا الرس هذا كان بئرا. وفيهم أقوال لأهل العلم، اختلفوا من هم. نعم، بعض أهل العلم كابن جرير يرى أن أصحاب الرس هم كانوا من ثمود، وبعضهم يقولون هم قوم رسوا نبيهم في بئر، مع أن رسوه في بئر، ألقوه في بئر، واضح هذا؟ نعم. فبعضهم قالوا هم قوم كانوا على بئر، واختار هذا ابن جرير رس هذا اسم بئر. لم يذكر الله عز وجل لنا ماذا؟ ما اسم نبيهم، لكن الرس هو في اللغة هو البئر، الرس في اللغة هو البئر، واضح هذا؟ نعم. كما قال أصحاب الحجر أصحاب القرية، فأصحاب الرس أصحاب النسب إلى الرس، كما أصحاب الحجر، من هي الحجر؟ الحجر ديار قوم ثمود، أصحاب الأيكة. نعم، فالرس قوم لم يذكر الله عز وجل لنا ماذا؟ لنا اسم نبيهم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. لماذا ثبت الأخوان؟ نعم، إخوان لوط أخوهم نوح، أخوهم صالح، الأخوة هو أخوة ماذا؟ أخوة نسب. كل قوم بعث إليهم نبي منهم، فالأخوة تكون أخوة ماذا؟ نسب. يأتي بعض العلمانيين في هذا الزمان يستدلون بهذه الآيات على ماذا؟ على أن جميعا على الأخوة الإنسانية. يقول لك يجوز أن تقول هذا أخي وإن كان كافرا لنا قال أخوهم نوح، وهذه الأخوة أخوة ماذا؟ أخوة نسب، ليست أخوة دين. طيب، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. طيب، قال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. هم يقولون أن هذا أخوة إنسانية. نعم، يسمونه أخوة إنسانية. لا يجوز أن نتخلف. الأولى تركوا هذا، إن كان بعض أهل العلم المعاصرين كان يقول هذا كالشيخ صلاح السوي كان يقول هذا، لكن الأولى تركوا هذا، وإلا بالتقييد. يعني تقول مثلا واذكر أخا عادل، لابد من تقييد. يعني الآن هل جاءت الأخوة في الآيات التي تتكلم عن أخوة النسب، جاءت أخوة مطلقة أم مضافة؟ مضافة. نعم، أخاهم ترجع لمن؟ إلى أولياء القوم. أما أن تقول عن الكافر أخي وتنسبه لنفسك، لا، هذا لا يجوز. فهمت؟ طيب، يعني مثلا أنت عربي، كانت العرب تناجي على العربي تقول يا أخ العرب، العربي ينادى على العربي يقول يا أخ العرب، لأنهم من ماذا؟ من من من من من جنس واحد. هذا لا بأس. إذا أضاف ماذا؟ إخوتي في الإنسانية. ممكن أن أقول كل الناس إخوة في الإنسانية، لأن كل الناس أبوهم آدم، وهذا من الضرع. فالألفاظ المجملة خاصة عند فساد الزمن، أعطيك مثال. يعني مثلا الإمام أحمد في زمنه كان يقول ماذا؟ كان يقول من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، مع أن اللفظ قد يقصد به معنى صحيح. الألفاظ المجملة إذا كان يقصد بها معاني باطلة في أزمنة معينة لا يجوز استخدامها. لو تغير الزمان فأصبح هذا اللفظ المجمل لا يقصد به المعنى الباطل، لا يجوز استخدامه. فلا أصبح هذا اللفظ لفظ الأخوة يقصد به معنى باطل، أنه أخوف، معنى ذلك أنه قد ينجو في الآخرة مثلك مثلا. لو ما كانوا يستخدمون هذا لو ما كانوا جميع يستخدمون هذا اللفظ لكان الإشكال موجود. لا كان صحيح. لذلك البخاري لما قال هذا اللفظ ما كان يقصد قول الجهمية، البخاري قال هذا اللفظ، قال لفظي بالقرآن مخلوق والقرآن غير مخلوق. المهم، طيب، قال نعم رأيت بأي نبي شعيب عليه السلام، شعيب كما جاء في سورة الشعراء الأيكة الشجرة، الأيكة في اللغة الشجر الملتف، في اللغة كلمة أيكة معناها ماذا؟ الشجر الملتف، قوم شعيب. نعم، لأن كلمة أيك يقولون تدل على اجتماع الشجر، كلمة أيك تدل على ماذا؟ على اجتماع الشجر، شجر ملتف. طيب أصحاب مدين هو نفسه لا مدين هم قوم شعيب، لأن شعيب هو إيتيلة قومين أهل مدين وأصحاب الأيكة، فهمت؟ ولقد كذب أصحاب الأيكة المرسلون إذ قال لهم شعيب ما لا تتقون كما مضى لنا في سورة الشعراء، مضى معنا هذا. طيب قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد، يعني كذبت قبل مشرق قريش كذلك عاد وفرعون وإخوان لوط قوم لوط الذين كذبوا لوطا عليه السلام وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كذلك قوم الملك تبع. يقولون قبيلة اسمها حمير وتبع هؤلاء اسم ملك فيهم، اسم ملك فيهم، يعني كل ملك من ملوك اليمن يسمى ماذا؟ تبع. كما أن كل ملك من ملوك الروم يسمى ماذا؟ قيصر. ومصر فرعون النجاشي، النجاشي الحبش النجاشي، ومصر المقوقس. ها وضح هذا؟ نعم. فتبع هذا كان من لقب لملوك اليمن، لقب لماذا؟ لملك من ملوك اليمن. نعم. وكذلك هنا لم يذكر الله لنا اسم ماذا؟ اسم رسولهم الذي بعث إليهم كما في قصة أصحاب الرس. نعم ذكر هذا الشيخ السعد في التفسير أنهم قوم أرسل لهم رسول وهم في اليمن. نعم قال وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل. كل هذا تنوين يسمى تنوين ماذا في كل من يعرف؟ عوض. نعم يعني كل من هؤلاء كذب الرسل، كل من هؤلاء المذكورين كذب الرسل في حق وعيد أي وجب لهم عذابي. نعم ثم أنزل جوابا لقولهم ذلك رجع بعيد، يعني يرد عليهم في أول السورة قالوا ذلك رجع بعيد عن البعث، فقال تعالى هذا دليل عقلي آخر على البعث. أفعينا بالخلق الأول، يعني أعجزنا حين خلقناهم أولا فنعيا بالإعادة، وهذا تقرير لهم. ما معنى عينا؟ عجزنا، العي هو العجز أو التعب، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. ها أفعينا بالخلق الأول يعني عجزنا حين خلقناهم أولا فنعيا بالإعادة، وهذا تقرير لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث، بل هم في لبس أي شك من خلق جديد هو البعث. نعم يعني بل هنا ليس الأمر كذلك، فلم نعي بالخلق الأول إنما هم في شك من البعث، هم في شك والتبس عليهم الأمر فظنوا أن الله ليس قادرا على البعث والإعادة أهون من الابتداء. طب ما معنى وهو أهون عليه؟ أهون عليه في الآية الأخرى ما معنى أهون؟ هل معنى ذلك أن الله سهل عليه؟ هل معنى ذلك أن الله هناك تستطيع أن تقول في حق الله هذا سهل هذا أسهل؟ لا أسهل هذا في من يتكلف الشيء ويصعب عليه. أهون بمعنى هين، يقول اسم تفضيل بمعنى ماذا؟ بمعنى سهل. فكل شيء على الله عز وجل ماذا؟ سهل هين. فهمت؟ ليس معنى هذا أن هذا أسهل، لكن هذا في عرف الناس أن الإعادة أسهل من البدء، أن الإعادة أسهل من البدء. نعم الله أعلم، الله أعلم، لكن هذه على حقيقتها. لأن أعلم منا على حقيقتها اسم تفضيل. أما أهون عليه معنى ذلك أن هناك هين هناك أهون على الله، كلاهما في حق الله. أما أعلم هذا الآن ما معنى أهون؟ أهون هذا تفضيل بين فعلين لله، أما أعلم تفضيل بين علم الله وعلم المخلوق، فهو على حقيقته. فهمت؟ طيب على حقيقة اسم التفضيل. أما أهون هذا معنى هين. طيب هذا أهون علينا. نعم نتصور خلق جديد من الخلق الأول. نعم الآن لو قيل لو الشخص الذي صنع الهاتف ألا يستطيع أن يصلحه إذا انكسر؟ إن بقى ولا يستطيع، هذا أهون عليه. طيب ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما توسوس به نفسه يحدث به قلبه. الوسوسة في الأصل ماذا؟ الخاطرة في القلب. والوسوسة في الأصل ماذا؟ الصوت الخفي. الصوت الخفي ممكن كلمه بصوت منخفض يقال وسوس له. وضح هذا؟ ليس كل وسوسة من الشيطان، قد يكون وسوسة من الإنس. لأن الشياطين ماذا؟ من الإنس والجن، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذا شيطان الجن. شيطان الإنس كقول تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، هذا من وسوسة الإنس. طيب، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحدث به قلبه ولا يخفى علينا سرائره وضمائره، يعني الله يعلم ما في قلبك فراقبه. هذه آيات عظيمة تدل على وجوب مراقبة العبد لربه. نعم، بعدما ذكر الله خلق السماوات وخلق الأرض وإنزال الماء وإخراج النبات ذكر خلق الإنسان، ذكر خلق الإنسان، خلقنا الإنسان، الألف واللام هنا تدل على ماذا؟ الاستغراق، كل إنسان. ونعلم ما توسوس به نفسه وينتشر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نحن أقرب إليه أعلم به. فصل القرب هنا بالعلم وفيها خلاف سأذكره الآن. من حبل الوريد قال لأن أبعاده وأجزاءه يحجب بعضها بعضا ولا يحجب علم الله شيء، يعني أعضاءك الآن الجلد يحجب ماذا؟ اللحم، واللحم يحجب الأوردة، والأوردة تحجب العظام، وهكذا. فعلم الله يحجبه شيء، هذا معنى. وحبل الوريد قال هو عرق العنق، وهو عرق بين الحلقوم والعلبوين يتفرق في البدن. العلبوين مثنى علباء، وعلباء العنق عصب، عصب يمشي فيه ماذا؟ اللي بعض أهل يسمي الودجين، تعرفون الودجين؟ أي المذبحان عنده يجري فيه الدم، هذا هو حبل الوريد. طيب، يقول عرق يكون في الرقبة يتفرق في البدن، يعني هذا العرق عرق رئيسي شريان، يسمونه في الطب ماذا؟ تكون كلمة شريان وشرايين، الشريان هو الذي يمشي فيه الدم، وهذا شريان رئيسي يتفرق في البدن له ماذا؟ فروع في البدن. تعرفون هم يقولون لو أن الإنسان بسطت أوردته وشرايينه سيكون طولها 10,000 كيلومتر لو بسطت، فمنها أشياء دقيقة جدا تتفرق في البدن. نعم. طيب، قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيين. بعض أهل العلم، بعض المفسرين، نعم شيخ قدر نتكلم أقرب إليه سأقول من بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا أقرب يعني أعلم، لأنها متعلقة بماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الله قريب من الإنسان بذاته حتى يرد على الحلولية. وبعضهم كشيخ الإسلام يرى أن الآية لا تتكلم عن قرب العلم، إنما تتكلم عن قرب من؟ قرب الملائكة. يعني القرب عند شيخ الإسلام كيف نفسر الآية؟ نحن أقرب إليه بالملائكة. طب من أين أخذنا هذا؟ قال إذ، إذ هذا ظرف، يعني نحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان، والمتلقيان هم ماذا؟ هم الملكان الموكلان بالإنسان عمله، يعني بكتابة عمله ومنطقه كلامه، يحفظانه ويكتبانه. إذا أقرب إما أن تكون أعلم، وهذا معنى صحيح، وإما أن تكون أن القرب بمعنى ماذا؟ ها؟ قرب الملائكة. واضح هذا؟ يعني نحن أقرب إليه من حبل الوريد في الوقت الذي تكتب فيه الملائكة جميع أقواله. طب هل الملائكة تغيب عنك لحظة؟ لا تغيب، إذا نحن أقرب إليه دائما. فهمت المعنى؟ ويمكن أن يكون القرب قرب علم، وإذا تلك عبادي عني فإني قريب، قرب هنا قرب علم ومعية. طيب، طيب، ولا حدا، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا قلنا قرب علم هل كان تأويلا؟ ما ليس تأويلا، لأن القرب في اللغة كما يقول المعية، القرب والمعية صفتان متشابهتان. وشيخ الإسلام يقول قرب الله ومعيته قرب ومعية حقيقيتان. فكلمة حقيقية هذه فهم بعض الناس منها أن شيخ الإسلام يقول بماذا؟ بالحلول، هذا باطل. قال لأن القرب، قال في الوسطية، شيخ قال في الوسطية مثلا، قال والمعية لا تستلزم الاختلاط، المعية لا تستلزم ماذا؟ المخالطة، بل المخالطة معنى من معاني المعية، معنى من معاني المعية. إنما تقول مثلا القمر معنا ونحن نمشي في الصحراء، هل معنى ذلك أن القمر نزل الأرض ويخالطك؟ طب قولك وأنت تمشي في الصحراء القمر معنا ما هي حقيقية أم مجازية؟ حقيقية. عندما تتكلم مع شخص على الهاتف وهو في أمريكا تقول له أنا معك على الهاتف، هذه ما هي حقيقية. فالمعية لا تقتضي المخالطة. الإشكال عندما ظن أن هذا تأويل ما هو؟ أنه ظن أن المعية تقتضي المخالطة. لا، المخالطة معنى من معاني المعية. يعني المعية قد تقتضي المخالطة كما تقول مثلا السكر مع الشاي، هذه تقتضي المخالطة، وقد لا تقتضي المخالطة كما تقول القمر يسير معنا. فهمت؟ إذا المعية لا يكون مجازا، لا تكون مجازا بمعنى أنه يتأول، يعني تقول القرب وكذا. نعم. لا، هي حقيقية، كلها معنى حقيقية، كلا المعنيين حقيقي. كيف يحدد المعنى؟ كيف يحدد المعنى من السياق؟ كيف يحدد المعنى من السياق؟ فهمت؟ يعني مثلا لو هناك كاميرا في مكان وشخص بعيد من يراك بها، يصح أن تقول أن فلان معنا الآن، لا تتكلم عليه، لا تقتربه، ويكون حقيقة. حقيقي، ضح حقيقي. طيب. ماذا؟ هل نستطيع أن نقول الوصف كل معنا بذلك؟ نعم، شيخ ابن عثيمين قال هذا. شيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى قال هذه الكلمة. ثم قال الأفضل، لأن كان هناك تعقيبات على الكتاب. قال في مناقشة التعقيبات في طبعة جديدة بعد ذلك، قال التمس على بعض الناس كلمة بذاته ولا إشكال فيه، ولكن أفضل حذفها. إن قصدت بذاته، لأن ماذا أشكلت على بعض الناس؟ لأنه قد يظن أنها من المقصود بها ماذا؟ حلول. يعني إن قصدت بذاته أن الله معنى بذاته، يعني يعلم بذاته، ليس بيحتاج إلى واسطة. نعم، معنى صحيح. فهمت؟ يعني عندما تقول القمر معنى، هل القمر معنى بذاته أم وكل شخص آخر يكون معنى؟ سؤال. بذاته، أم القمر وكل كوكب آخر يكون معنى؟ القمر معنى بذاته. فكلمة بذاته تأكيد لمعنى المعية، لا بأس أن نقصر بها هذا المعنى الصحيح. طيب. إذن من أصبع أصابع الرحمن سحقاً تميز في القلب. ماذا؟ تقليب القلب بين أصبع أصابع الرحمن. الحديث الذي البينية. البينية. كذلك البينية لا تقتضي المخالطة. يعني من الشبهات مثلا التي ينفي بها الأشاعرة صفة الأصابع، أن يقول أنا باب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقول البينية تقتضي المخالطة، ليس بصحيح. تقول هذا البلد بين هذا البلد وهذا البلد، أو أنا أجلس بين فلان وفلان، ولا يقتضي ماذا؟ ممثل. فلا يجب أن تكون القلوب بين أصبعين، بمعنى الله يمس القلوب بيده سبحانه وتعالى. صحيح. قال إذ يتلقى المتلقيان، يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان. كيف في حديث يبصق أن أحدكم أمامه فإن الله، نفس المعنى، لا تعارض. البخاري في صحيح البخاري هذا الحديث الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبصقن أحدكم تلقاء وجهه فإن الله تلقاء وجهه. هل معنى تلقاء وجهه أمامه؟ أنت يصح أن تقول القمر تلقاء وجهي، يعني أنت عندما تقف على شاطئ البحر وترى الشمس وهي تغرب، أين تكون الشمس؟ على الشاطئ. أين تكون الشمس؟ تلقاء وجهك. وللشمس في مستواك أم بينك وبين الشمس ارتفاع عظيم جدا، يقول بيننا وبين الشمس مليون كيلومتر، الشمس فوق الأرض مليون كيلومتر، مع أن الناظر يراها ماذا؟ تلقاء وجهي. فتلقاء وجهي لا تنافي علو الله، لا تنافي علو الله. نعم. طيب. قال إذ يتلقى المتلقيان، لا تنافي لغة ولا عقلا. إذ يتلقى المتلقيان، يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله، عمل بدن الإنسان، ومنطقه، يحفظانه ويكتبانه. يحفظانه هي فرج لأي شيء، العمل، يحفظان العمل والمنطق، ويكتبانه. فالحفظ هنا للكلام والعمل. أما حفظ الإنسان من الشر، هؤلاء ملائكة آخرون لهم معقبات من بين يديها من أمر يحفظونها من أمر الله، هؤلاء ملائكة يدفعون عن الإنسان الشر المؤمن. عن اليمين وعن الشمال، أي أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فالذين عن اليمين يكتب، فالذين عن اليمين أو الذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. قعيد. لماذا قال الذين؟ لا خطأ، امسح النون. فالذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. قعيد أي قاعد. إذا كيف تعرب قعيد؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني قاعد ملازم، لا يبرح مكانه، لا يترك مكانه. واضح هذا؟ نعم. نعم. قال ورد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح، لا القاعد الذي وضد القائم. وقال مجاهد القعيد الرصيد، نفس المعنى، رصد أي عرف ماذا تفعل. فليس المصوغ قاعد يعني جالس، قاعد يعني ماذا؟ ملازم للمكان. فالقعود هنا معناه ماذا؟ الملازمة وعدم المفارقة. ما يلفظ من قول. نعم. ومعنى زحمل على زهر شيخ، ما معنى الظاهر؟ لا، ما الظاهر، الظاهر في اللغة أن قاعد في المكان، مثلا أقول لك وقعودوا مع القاعد، ما معنى قعودوا مع القاعد؟ هل معنى ذلك أن النبي تخلفوا عن الغزو؟ قالوا لبعضهم لابد أن تجلس في البيت، قعودوا مع القاعدين يعني ماذا؟ إلزموا بيوتكم، وفي بيت قد يكون قاعدا قد يكون واقفا. فهمت؟ فالقعود معناه الملازمة، القعود معناه الملازمة. ما يلفظ من قول، ما يتكلم من كلام فيلفظه، أي يرميه من فيه. المعنى يعني سمي اللفظ لفظا لأنك ماذا؟ يرميه، تلفظه من لفظ، لفظ الكلام يخرجه من فمه، ولفظ الشيء أي رماه. ماذا هذا؟ ما يلفظ من قول، ومن زائدة لتأكيد ماذا؟ العموم. وهذا فيه ترجيح لمذهب من قال إن الملك يكتب ماذا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، هل الملك يكتب الكلام المباح الكلام العادي يعني كقولك أسقني أطعمني، أم يكتب فقط الحسنات والسيئات؟ يكتب الكلام المباح والكلام الكلام الذي فيه ثواب والكلام الذي فيه عقاب. الأمر أنه يكتب ماذا؟ جميع الكلام. نعم، لهذه الآية من زائدة لتأكيد العموم. ثم يحاسب، قالوا لأن الكتابة لا تقتضي العقاب، الكتابة لا تقتضي ماذا؟ العقاب. كيف نستدل بهذه الآية على هذا؟ قول ذكر في السياق ماذا؟ في السياق ماذا؟ النفي تفيد ماذا؟ العموم. ومن نص في العموم. فلكي تقول إن الملك لا يتبع الكلام المباح لابد أن تأتي بدليل. هل عندك دليل أن الملك لا يتبع الكلام المباح؟ فهمت الوجه الدلالة؟ فهمت؟ نعم. معنى كلمة نص في العموم؟ معنى واحد؟ لا، العموم الأصل في العموم ماذا؟ أنه الظاهر. ما الفرق بين النص والظاهر عند الأصوليين؟ النص هو القاطع، النص يحتمل لمعنى واحد، الظاهر يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. عندما تقول مثلا ما معي مال، ربما تقصد ليس معي أي مال، وربما تقصد ليس معي مال كثير. أما ما معي من مال لا يحتمل إلا معنى واحد، ما هو؟ لا يوجد أي شيء، لا يوجد أي شيء. فمن قول نص في العموم، معنى نص في العموم يعني لا يمكن أن يكون أن بعض القول مثلا الذي يكتب، لا كل القول يكتب. فهمت هذا؟ هذا مثل قول تعالى مثلا يخافون ربهم من فوقهم، فهذا نص في ماذا؟ نص في ماذا؟ في العلوم، في عموم العلوم. لأن الفوقية قد تكون فوقية ماذا؟ ذات، وقد تكون فوقية منزلة. يعني كيف يؤول المتكلمون نصوص الفوقية؟ يقول المقصود بالفوقية فوقية القدر والقهر. فقال ابن القيم ما لا من فوقهم نص في العموم. فهمت؟ ممكن أن تكون ظرفية. ما ظرفية؟ من فوق. ماذا يدل أنها فوقية ذات؟ ما الظرفية تدل أن ذاته فوق العباد. هم يقولون فوقية العباد فوقية معنى، فوقية لله العباد فوقية معنى. كما تقول الذهب فوق الفضة، يعني الذهب أفضل من الفضة. انت معي؟ فوقين كل انواع العلوم. اذا جعلنا من فوقيه هل نجعل ايضا عموميه؟ طبعا تدل كل انواع العلوم. علوم انواع العلوم ثلاثه كما تعلم، ذات وقهر وقدر. المتكلمون يثبتون القدر والقهر ويخالفون في ماذا؟ في الذات. فهذه الايه نص في علوم الذات لانه قال ماذا؟ من فوقهم. فهمت؟ المقيم ذكر هذا في صحف المرتغيم والمياه. هنا من قول، قال ما يتكلم من كلام فيلفظه، فيلفظه أي ماذا؟ يرميه من فيه. إلا لديه، ما فائدة كلمة لديه هنا؟ تثبيت العلوم. أي علوم؟ هل هذا ترجع لمن؟ الذي يلقي هو الإنسان الحي. ما معنى لديه؟ ما معنى لديه؟ معه عنده، يعني الملك حاضر عندك ليس غائبا ليس بعيدا مثلا لديه عنده. طب رقيب عتيد صفة لملكين أم صفة لواحد؟ واحد، لأنه لو أراد ملكين لقال إلا لديه ماذا؟ ها؟ رقيب وعتيد. الواو تقتضي المغايرة، لكن عندما تقول مثلا زيد عالم شاعر قارئ، هل ثلاثة أشخاص أم واحد؟ واحد. فلذلك الرقيب والعتيد كلاهما صفة لمن؟ للملك. طيب ما معنى الرقيب والعتيد أصلا؟ قال رقيب حافظ وعتيد حاضر أينما كان. طب لماذا ذكر الرقيب والعتيد؟ لأن الذي يحضر قد يكون حاضرا ويذهل، يعني ممكن شخص يحضر الدرس ولا يسمع الكلام ذهنه مشغول، هو رقيب هو حاضر وليس ماذا؟ ليس حافظا. وقد يكون حافظا لكنه غائب اليوم، هو حافظ ينتبه إذا حضر لكنه غائب. أما الذي جمع بين ماذا؟ بين الصفتين، صفة الحضور وصفة ماذا؟ الحفظ. فهمت؟ كلا الملكين موصوف بهاتين الصفتين، كلا الملكين ملك الحسنات وملك السيئات موصوف بماذا؟ بهاتين الصفتين، أنه رقيب ماذا؟ عتيد. عتيد أي حاضر، ورقيب أي حافظ كاتب، ليس مغفلا ولا هذا لا يذهل. نعم نعم، لا ليس اسمين، بعضهم قال إنهما ملكان، ملك رقيب وملك عتيد، صفتان لملكين، صفتان. بعضهم قال ماذا هما؟ صفتان لملكين، ليس ملك واحد، لا كل ملك من الملكين ماذا عنده؟ ماذا عنده؟ هاتان الصفتان. واضح هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. فالعتيد الحاضر الذي لا يغيب، نعم، والرقيب المراقب الحافظ. نعم. قال وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرة الموت قال غمرته، الغمرة والشدة التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله. فالغمرة الشدة، جاءت سكرة الموت بالحق، قيل أي حقيقة الموت، وقيل بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه بالعيان. أيهما صح في رأيكم؟ هما قولان مختلفان. أولا ما الفرق بين القولين؟ الحق أنه الموت، والحق البعث، أيهما صح ولماذا؟ القول الأول الموت، والقول الثاني البعث، أيهما صح ولماذا؟ فلماذا علم؟ من السياق جيد. وماذا أيضا؟ كانت جيد جميل. وماذا أيضا؟ ماذا؟ لا، أنه لا أحد أصلا يشك في الموت، كل الكفار لا أحد يشك في الموت، يعني أنهم سيموتون. إن ليس الحق الذي كان يحيد عنه هو الموت، إنما الحق الذي كان يحيد عنه هو ماذا؟ هو الحساب والبعث. فهمت؟ ذكر هذا ابن القيم. فابن القيم قال ماذا؟ لا يمكن أن يكون الحيد هنا عن الموت، إنما الحيد عن ماذا؟ شيء تميلة ابن القيم الذي قال هذا. نعم. مفهوم كلام؟ ألا يمكن أن يعترض الإنسان أن تعرض نفسه للهلاك مثلاً، وبذلك يهرب من الموت؟ بذلك ماذا؟ يهرب من الموت مثلاً. مو عندما هلك أعرض نفسه لا تموت. ما هو الموت؟ مفارقة الحياة، سواء كان بفعله أم بقدر الله، وكلاهما بقدر الله. أليس موتا هذا؟ موت، الهلاك موت. يعني لو شخص ألقى بنفسه من بناية مرتفعة يحترز أن يتعرض نفسه للهلاك، يحترز. ولكن بناء أقول الآن، الآية تقول ماذا؟ وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك الحق، ذلك ترجع الحق، ما كنت منه تحيد أي تهرب وتميل وتبتعد. هل الإنسان كان يشك في الموت حتى يحيد عنه، يبتعد عنه، يبتعد عن الاعتراف به؟ الإنسان يعترف أنه سيموت، لكنه يبتعد عن الاعتراف بماذا؟ عن الاعتراف بماذا؟ بالبعث، أنه سيبعث. يحاول مثلا إذا كان مريضا يحاول أن لا يموت، صحيح، ولكن بعد ذلك هو يعرف أنه في النهاية سيموت، لأن الحق هو الثابت، وعكسه ماذا؟ الشك والباطل. هل هم يظنون أنهم لن يموتوا أبدا؟ لا يمكن أن يظن أحد هذا الظن. يعني مثلا قال لن يقول أحد إن الموت باطل، لأن الحق عكسه الباطل، فهم كانوا يقول إن البعث باطل. فهمت؟ كانوا يقول إن البعث باطل. طيب قال بالحق أي بحقيقة الموت، هذا القول الأول. القول الثاني هو الأقرب، بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه الإنسان ويراه بالعيان، ذلك ما كنت منه تحت تميل، تهرب، تكره. كل هذه أقوال قال الحسن تهرب، قال ابن عباس تكره. واضح هذا؟ نعم. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تميل وتهرب وقد أدركك. نعم، واضح هذا. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. الملك الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل نفخ نفخة البعث، ثم نفخ نفخة نفخ نفخة الصعقة، ثم نفخة البعث. ونفخ في الصور يعني نفخة البعث، ذلك يوم الوعيد، أي ذلك يوم الوعيد الذي وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه. فإذا من أسماء يوم القيامة ماذا؟ يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، جاءت كل نفس يوم القيامة معها سائق يسوقها إلى المحشر من الملائكة، وشهيد كذلك أن الملائكة يشهد عليها بما عملت في الدنيا. لقد كنت في غفلة من هذا اليوم في الدنيا. اختلفوا في المخاطب بالتاء في كنت، من هو؟ هل هو جنس الإنسان أم الكفار فقط؟ فهمت؟ الأظهر أنه ماذا؟ جنس الإنسان. لماذا؟ مكشخص يقول طبعا المؤمن ليس في غفلة، هل المؤمن في غفلة؟ هل المؤمن في غفلة من البعث؟ الجواب أن الإنسان مهما علت مرتبته في الإيمان يتمنى يوم القيامة ماذا؟ لو ازداد إحسانا، لو زاد ماذا؟ إحسانه. فالإنسان لا يمكن أن يقوم بتمام حق الله في الدنيا، فما ما كان حاله فماذا؟ فهو في غفلة. نعم. السائق من الملائكة. السائق والشهيد كلاهما من الملائكة. والشهيد أيضا كلاهما من الملائكة. لا أعلم فيها خلاف بين المفسرين. نعم، واضح هذا. طيب، قال قد كنت في غفلة من هذا، اختلفوا كما قلت في المخاطب، الأظهر أنه جنس الإنسان، وهذا الذي مال إليه الدغي كما ترى. قال كنت في غفلة من هذا اليوم في الدنيا، لم يقيد هذا بالكفار مثلا. فكشفنا عنك غطاءك الذي كان في الدنيا على قلبك وسمعك وبصرك، فبصرك اليوم حديد نافذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا. الآن ينكر إذا كان كافرا. طيب، معنى حديد، معنى كالحديد، لا ليس حديد، الحديد المعدن، الحديد من حاد، فعيل بمعنى مفعول، بمعنى فاعل. تعرف ماذا بصره حاد بمعنى حاد؟ ما معنى سكينه الحاد؟ يقطع سريعا، قوي. فالحد هو القوي، بصره حديد أي قوي. ثم الحديد حديد أصل لقوته، لكن ليس مقصود بالحديد المعدن، حديد معنى حاد، وضع هذا قوي يعني. فبصر كبير، لماذا؟ لأنه انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، انتقل من علم اليقين إلى ماذا؟ إلى عين اليقين. نعم، تبصر ما كنت غافلا عنه في الدنيا، كما قال في آية أخرى ماذا؟ أسمع بهم ها؟ وأبصر يوم يأتوننا. معنى أبصر؟ معنى أسمع بهم وأبصر أصلا، أسلوب تعجب، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، فهمت؟ أسلوب تعجب، قد يكون ما أفعل أو ماذا؟ أفعل بي، أسمع بهم، أكرم بالعالم مثلا، طيب، أو أعلم بزيد وكذا. طيب، إذا كان من أهل الكبائر كيف نجعل معناه؟ طبعا كل من مات أيقن بالبعث، كل من مات أول ما يموت يعلم ملائكة الموت، يعلم أن ما كان مكذبا به حق، فينتقل إلى عين اليقين، لكن لا ينفع هذا إن كان مكذبا في الدنيا. واضح هذا؟ نعم. قال وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال قرينه أي الملك الموكل به، المأمور بإحضاره، المأمور بإحضاره إلى موقف الحساب. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وله الملائكة الذين يحضرون العبد إلى موقف الحساب، هذا ما لدي عتيد، معد محضر، يقول هذا الذي وكلتني به من ابن آدم حاضر عندي، قد أحضرته وأحضرت ديوان أعماله، كتاب أعماله الذي كنت أكتبه في الدنيا. فيقول الله عز وجل لقرينه ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد، أو يكون خطابا للملك الموكل بإحضاره. قال ابن القيم وهذه طريقة معروفة عند العرب، معروفة عند العرب ماذا؟ أنهم يخاطبون الواحد بالاثنين. واضح هذا؟ هذا يعود إلى غلط عليه هذا موكل. ماذا؟ هذا تعود إلى العبد، العبد الذي أتى به الملك. وقال قرينه هذا العبد الذي بعث ما لدي عتيد، أي حاضر. ألقي في جهنم، ما معنى ألقي في جهنم؟ ارمي في جهنم. قال هنا هو خطاب للواحد بلفظ التثنية على عادة العرب، وهناك قول آخر أن الخطاب للسائق والشهيد كما ذكرت. كل كفار عنيد، أي عاص معرض عن الحق. قال عكرمة مجانب، أي مبتعد للحق، معاند لله. نعم، فالكفار والعنيد أي شديد العناد للحق. مناع للخير أي للزكاة المفروضة، وكل حق وجب في ماله. فالمناع صيغة مبالغة، كثير المنع. فهذا يدل أنه ماذا كان مخاطبا بماذا؟ بفروع الشريعة. ومن خير الإيمان مناع للإيمان. معتد أي ظالم لا يقر بتوحيد الله، فهو ظالم لنفسه وظالم لربه وظالم للناس. مريب شاك في التوحيد. شيخ يعني من الخير في تفسير أقل خير الزكاة؟ نعم، الخير ماذا؟ ألف واللام يعم كل خير. هذا تفسير بالمثال. كل مناع للخير مناع للإيمان، الذي لم يؤمن هو مناع للخير. أقصد يعني إذا كان تفسير الفرض لا نستطيع أن نستدل بها للفروع، خطاب للفروع. بالضبط، ولكن ممكن تستدل بالعموم، لأن الخير للفرض ماذا؟ الخير للفضل عموم، وإيتاء الزكاة خير. لكن هناك نصوص أخرى واضحة في أن الكفار مخاطبون قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعام المسكين. طيب عفوا، هذه التثنية مثل لبيك وسعديك من هذا الباب؟ لا، لبيك وسعديك التثنية مقصود بها التكرار. لبيك يعني التلبية بعد تلبية بعد تلبية، التثنية مربية التكفير. هنا التثنية ليس مربية التكفير، التثنية مقصود بها خطاب الواحد كخطاب الواحد بصورة الجمع. أنت تقول بالضبط، أنت مثلا يقول للملك أنتم قلتم كذا، لكن في حق الله لن يقال إنه تعظيم للملك، لكن هذا أسلوب معروف في اللغة. طيب، قال مناع للخير معتد مريب أي شاك في التوحيد. ما معنى معتد مريب؟ قلنا مريب يعني ماذا؟ شاك. قال مريب أي شاك في التوحيد. طيب، قال مناع للخير معتد مريب، ومعناه داخل في الريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أشرك مع الله معبودا آخر من خلقه، هذا معنى جعل مع الله إلها آخر. واضح هذا؟ نعم، فألقياه في العذاب الشديد، ألقي ذلك المتصف بتلك الصفات في العذاب الشديد وهو النار. قال قرينه ربنا ما أطغيته، يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر. معنى قيض؟ قال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم. معنى قيض؟ أعد، هيأ. قيض بمعنى ماذا؟ أعد وهيأ. وضع هذا، فكل إنسان له ماذا؟ قرين، شيطان من الجن ومن الملائكة. فالشيطان يأمر بالشر كما قالت عائشة ماذا؟ ولكل أوجاؤك شيطان في عائشة، فماذا قالت؟ أو لكل إنسان شيطان؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. طيب، لا يفارقه. ألقي في جهنم. ألا ترى، هذا المعنى جاء في أحاديث كثيرة جدا، ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذكر الله عند دخول البيت وعند الأكل وعند الشرب والجماع، لأنه لا معك شيطان لا يفارقك حتى لا يشاركك ها في رزقك. طيب، قال الشيطان الذي يهرب عند سماع الأذان هذا الشيطان آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عند مسلم إذا ثوب بالصلاة ولا الشيطان وله ضراد فإذا أقيمت عاد ليخطر بين الإنسان وبين نفسه. هذا غير الشيطان الذي لا يفرقه. ولذلك قال أهل العلم ماذا أن إذا دخل رمضان صفرت الشياطين قالوا شياطين المرض أما الشيطان الذي هو ماذا ما كان يفرق. فهمت؟ هذا قال غير واحد من أهل العلم. طيب قال قال قرينه ربنا ما أطغيته ما أضللته وما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق فيتبرأ منه الشيطان. كان قال الله في ماذا ها في ماذا في قصة في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. من الذي يقول هذا؟ إبليس يقول هذا نيابة عن ذريته. كل هذا يقول كل الشياطين. الشيطان الأكبر إبليس سيخطب خطبته الأخيرة في النار إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطة ليس لي عليكم قوة وقهر على فعل المعصية إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الآيات فهو يتبرأ منهم كما هنا يتبرأ. طيب وضح هذا؟ نعم. قال ما أضغيته أي ما أضللته وما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق فيتبرأ عنه الشيطان. هذه الآية تصلح للرد على من في باب القدر. بالضبط نعم الناس يعذب فلا يريد أن يحمل ذنب من أضله. فهمت؟ لا يريد أن يحمل ذنب من أضله يريد أن يعذب على فعله وفقط. فهل في رد على الجبرية؟ ما وجه الرد على الجبرية في الآية؟ ما وجه الرد؟ أخير الشيطان نعم ماذا؟ الشيطان الصغير معه يوسوس. قال كان في ضلال بعيد هو الذي كان في ضلال أنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فماذا قال الله؟ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وهذا الاختصام حكاه الله في مواضع من القرآن بصورة أكثر تفصيلا. اختصام مثلا بين الضعفاء والمستكبرين ها كما في سورة سبأ وقال الذي قال الذين صعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله. فماذا قال المستكبرون؟ قال الذين استكبروا الذين صرفوا نحن صدناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. فيوجد ماذا؟ اختصام بين ماذا؟ بين المستضعفين والمستكبرين بين الشياطين وبين بين من أضلهم. طيب نعم في الآية كمثل الشيطان يقول الإنسان فلما كفر قال إني بريء. قال أيضا أن يتخلص منه أو استهزاء الشيطان نعم حتى يتخلص قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أنا ما أضللتك. لا يستجيب حقيقة يتبرأ منه ها. وهذا جاء في مواضع في القرآن نعم. وإذ زين لهم الشيطان عمالا فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أنا معكم سوقاتل. كان هذا في بدر. فلما طوأت الفئتان نكص على عقبي وقال إني بريء منكم إني أخاف الله. إن هذا المعنى جاء في مواضع. طيب مؤدب نعم. طيب قال نعم قدمت إليك بالوعد هل تعمل شيء؟ هل ماذا؟ شيء لا أدري هل قال هذا بعض المفسرين أم لا ولكن فسروا في آية فاطر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل النذير هو الرسول وقيل النذير هو الشيء. هل قال أحد هنا أن الوعيد هو الشيء؟ أظن لا أظن لا لأن الوعيد في القرآن لا يطلق إلا على ماذا؟ إلا على الوعيد معنى التحذير والإنذار. نعم ماذا؟ الشيب الشعر الأبيض جاءكم النذير أي الشيب الشعر الأبيض. هذا في سورة فاطر فسروها كذا لكن لا أظن أن أحدا فسر الوعيد هنا بالشيب ولو كان هذا التفسير موجود في التفسير الضعيف. نعم لأن الوعيد دائما في القرآن يأتي بمعنى الإنذار والتهديد. طيب لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد أي في القرآن وأنذرتكم وحذرتكم على لسان الرسول وقضيت عليكم ما أنا قاض. معنى قضيت عليكم ما أنا قاض يعني ما المعنى؟ انتهى القدر ما قدره الله لا يتغير. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما المناسبة بين هاتين الجملتين؟ لا اختصام أن تقتصر لا بين أنا ما أنا بظلام وما يبدل إذا كان يبدل فكان ظالم. لا ما كتير في قدرته. لا يعني مثلا أقول لك القاضي الذي أخطأ في الحكم أو الملك الذي أخطأ في الحكم، يعني الملك هذا مثلا أمر بقتل شخص، طيب ثم جاء هذا الشخص ببينه أنه ماذا؟ مظلوم، مظلوم، وقامت هذه البينة عند الملك، فالملك يقول لا أنا لا أغير كلامي، هذا الملك عادل أم ظالم؟ ظالم. عدم تبديل القول دليل على ماذا؟ على القدرة والقهر. لكن عدم تبديل القول قد يكون مقترن بالعدل وقد يكون غير مقترن بالعدل. فعندما يقول من يبدل القول لديه قد يظن لأنه قاهر ظالم لا يغير حكمه حتى لا يقول الناس أنه يغير ماذا؟ كلامه. لكن يقول وما يظن من العبيد. فهمت؟ وهذا المعنى موجود كثيرا في القرآن والسنة، موجود مثلا في قوله تعالى مثلا على لسان هود عليه السلام، نعم ما من دابة إلا هو أكمل أكمل الآية إن ربي على صراط مستقيم. ما معنى إن ربي على صراط مستقيم؟ نفس المعنى، لأنه عندما تقول لا من دابة إلا هو أخذ بناصيتها يعني قهر جميع العباد على ما يريد، هذا ما يبدل القول لدي، وهذا القهر مقترن بالحكمة والعدل. إن ربي على صراط مستقيم ليس قهرا فيه ماذا؟ ها؟ ظلم. هذا كان حديث مثلا ناصيتي بيدك ماض في حكمك أكمل عدل في قضاءك، عدل هي نفس معنى ومعنى بظلم، فهذا المعنى كثير في القرآن والسنة. هو معنى ماذا؟ أي معنى أقصد؟ معنى كمال القدرة والقهر مع كمال العدل، لأن القدرة والقهر قد تتخلف عن العدل، وقد يكون لك عدل مع عدم ماذا؟ قدرة. القاضي عادل ولكن هو ليس قاضيا، ليس له ولاية على الناس، يعني قد يكون الشخص عادل ولا يستطيع أن ينفذ حكمه في الناس، صح؟ فيكون عنده العدل وليس عنده القدرة على إنفاذ الحكم، وقد يكون عنده القدرة على إنفاذ الحكم ولكنه ماذا؟ ظالم يحكم بهواه، يحكم بهواه. نعم واضح هذا؟ مثل يعني مثل رئيس كوريا يقول القانون عندهم قانون في كوريا لو حدث حريق لابد أن تضع صورته في بيتك، صورته في بيتك، ولو حدث حريق في البيت وأولادك سيموتون أول شيء ماذا تفعله؟ تخرج الصورة، ولو احترقت الصورة حكم لك بالإعدام فتترك أولادك يحترقون وتخرج الصورة أولا ولا تقتلونك لو احترقت الصورة، يعني عندما تحرق تأتي الشرطة فيقول لك لا، يقول لك أين المصابون؟ أين الصورة؟ هذا قاهر ولكنه ظالم. ثم كان في أستاذ السير ماذا؟ في عندما كان شيوعيين في روسيا مثل هذا مثل هذا؟ سبحان الله، رأيت الثلاثين شيخ عندهم كان بحر ارتفعت ولا دخلت قرية وكل واحد يحفظ عليها يعني هذا أهم شيء، أهم من الأولاد يحمل لا حتى لا. نعم قال ما يبدل القول لدي لا تبديل لقولي وهو قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وما أنا بظلام للعبيد فأعاقبهم بغير جرم. نعم ما يبدل القول، القول نعم وعد ووعيد. نعم القول نوعان في الشريعة، هناك 12 لفظ ذكرت هذا كثيرا قبل ذلك تنقسم منها القول في القرآن، عندنا ماذا 12 لفظ تنقسم كما يقول ابن القيم بالاستقراء يعني بالتتبع تنقسم إلى ماذا؟ إلى كوني وشرعي، منها الإرادة كونية وشرعية، الإذن، القضاء، الأمر، القول، هناك قول ماذا؟ كوني وشرع، الكلام كوني وشرع، القول هنا ماذا؟ كلام لا كوني، لماذا لا نقول شرعي؟ لأن هذه الآية يستدل بها من يقول بأنه لا نسخ، وهذا قول باطل، لأن القول هنا قول كوني ليس قول شرع، قول الشرع قد ينسخ، فهمت؟ فالقول الكوني أن فلان في الجنة وفلان في النار هذا لا يبدل، لا يبدل، وهم مبنيون على علم الله السابق وعلى عدله سبحانه وتعالى. وما أنا بظلام للعبيد فأعاقبهم بغير جرم. وقلنا إن القاعدة في باب الأسماء والصفات في القرآن هي ماذا؟ هي التفصيل مجمل في النفي. التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. طيب هنا تفصيل في النفي أو إجمال في النفي؟ تفصيل في النفي. يأتي التفصيل في النفي أحيانا في القرآن لدفع الشبهة. الأفضل أن القرآن لا يفصل في النفي. بالضبط. شبهة ماذا؟ شبهة النصارى الذين قالوا إن الله يلد وله ولد. وضع هذا أن صورة الإخلاص بحيان من توحيد الله. هنا شبهة ماذا؟ شبهة أن قولك ما يمد القول لدي قد يحصل على ملك أن هذا فيه قهر وظلم وفيه جبر. لا، وما أنا بظلام من العبيد، لأن الجبر ظلم. فهمت؟ لذلك قال بعض السلف ماذا؟ لا يصح أن يقال إن الله يجبر. السلف كانوا هذا اللفظ، معنى أن تن فعلا لا يستطيع أن يخرج عن إرادة الله. قالوا إنما يجبر الناقص. معنى إنما يجبر الناقص ما معناها؟ الناقص الذي لا يستطيع أن يجعلك تفعل ما يريد. الناقص صنفان: الولد الذي يجبر، الأب الذي يجبر ولده على الصلاة ويضربه عليها، ناقص. والأب الآخر الذي يحبب ولده في الصلاة ويكلمه عن فضلها، فالولد يصلي بإرادته. هو صلى بسبب من؟ بسبب أبيه، فأبوه أجبره، لكن هذا ليس جبرا في الحقيقة. لذلك قال السلف ماذا؟ الله يجبر، لا نقول يجبر. الجبل ماذا؟ الفطرة، جبل أي فطرة. طيب، فما أنا بظلام من العبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، لأن الله وعد ماذا؟ أنها تمتلئ. طيب، نعم، أي كلمة نستعمل يعني الجبل ليس في يجهول يعني يقنع ييسر يعمل فكل ميسر. لا نقول مسير ولا نقول مخير ولا نقول مجبور، كل هذه ألفاظ مجملة. نقول ماذا؟ ميسر أو مجبور، كلا اللفظين جاء في السنة. قال الأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين. النبي قال له: إن فيك خصلتين ماذا؟ يحبهما الله. قال: أجبلت عليهما؟ قال: جبلت عليه. ماذا جبلت؟ فبارك الله عليه. كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي الجبل. طيب، قال: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وذلك لما سبق من لها من وعده إياها أنه يملأها من الجنة والناس. لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذا السؤال من الله عز وجل لتصديق خبره أنه أخبر أن جهنم ستمتلئ، وتحقيق وعده. وتقول جهنم هل من مزيد. لماذا تقول جهنم هل من مزيد؟ غضبا لله عز وجل، وهذا قول حقيقي. الله يجعل لساننا تتكلم به. غضبا لله، غضبا لله، غضبا لله، غير لله أن الناس أشركوا به. هل من مزيد؟ قيل معناه: قد امتلأت ولم يبق في موضع لم يمتلئ، وهو استفهام منكر، وهذا فيه بعد. وروي ابن عباس أن الله تعالى وإلمان فيه بعد أن الأحاديث تخالفه، الحديث التي ستأتي. نعم، قال: إن الله تعالى سبقت كلماته لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلما سيق أعداء الله إليها إلى النار لا يلقى فيها فوج أي جماعة إلا ذهب فيها ولا يملأها شيء. معنى ذهب فيها؟ اختفى. كلما ألقي فيها فوج اختفى فيها، معنى ذهب فيها؟ لا يرى، لأن جهنم واسعة جدا. فهمت؟ لو عندك مثلا إناء كبير جدا وضعت فيه طعام كبير جدا، ممكن لا يظهر هذا الطعام فيه. أو بئر مثلا، ها، وضعت فيها ماء لا يظهر هذا الماء إن كانت البئر فارغة. فمعنى ذهب فيه اختفى فيه. نعم، لعظم جهنم. طيب، فلا يخلق لجهنم خلق كما يخلق. لا، هذا باطل، هذا باطل. نعم، فلما سيق أعداء الله إليها لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يملوى شيء. فتقول: ألست قد أقسمت لتملأني؟ جهنم تخاطب ربها، فيضع قدمه عليها ثم يقول: هل امتلأت؟ فإذا القول الذي يقول إن هذا استفهام إنكار، ومعناه أنه لم يبق فيها موضوع ضعيف يخالف ماذا؟ الحديث. فتقول: قط يعني كفى، قد امتلأت فليس في مزيد. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها. فيها يعني ماذا؟ علينا. في تأتي معنى على في اللغة، في جذوع النخل، على جذوع النخل. فتقول قط قط عزتك. وروي ويزوى بعضها إلى بعض. ما معنى يزوى؟ ينضم يجتمع. تعرفون زوى يزوى؟ ضم أو جمع. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنه فضول الجنة. ناس لم يعملوا خيرا قط، لم يعبدوه في الدنيا. فهذه هذا الحديث فيه إثبات صفة ماذا؟ صفة القدم. في رد على الأشعار الذين يتأولون القدم بماذا؟ ها؟ لأن الرز يقول القدم خلق يخلقهم الله فيتقدمهم إلى النار. هذا عجيب جدا. يقول القدم من التقدم. القدم ماذا؟ من التقدم. قدمه يعني كفارا. القدم معناها ماذا؟ الكفار الذين يتقدمهم إلى النار. فكيف يجب عن هذا؟ يجب عن هذا أن الله يستحيل أن يضيف الكفار إلى نفسه. الإضافة تكون إضافة تشريف أو إضافة خلق وملك. وأيضا هذا خلاف ظاهر اللفظ، لأن هناك لفظ آخر ماذا؟ في البخاري أيضا رجله، حتى الرجل أولها الراضي. قال الرجل في اللغة هو المجتمع من الشيء، هذا معنى في اللغة صحيح، لكن انظر كيف تأويل يعني لأصحابي أين هذا؟ يثبتون حقا هذه الإضافة. ماذا؟ نعم يقول هذه إضافة ملك، ليس إضافة تشبيه. طيب لا لا شوف ده يسال لما كفر الرز ضلل هو، لكن لا ليس له كلام صريح. هناك بحث في هذه المساله، ليس لشيخ الاسلام كلام صريح في تكفير الرز. قال وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. ازلفت اي قربت وازليت. ازلفت يعني ماذا؟ قربت وازليت للمتقين الشركه. المتقين الشرك والمتقين المعاصي، لكن أعظم ما يتقى هو الشرك. وأزلفت الجنة أي قربت للمتقين غير بعيد. وهذا فيه ماذا؟ فيه إكرام الله عز وجل للمتقين، أن الجنة هي التي تقرب إليهم. فأي إكرام أعظم من هذا؟ بعدما ذكر حال الكفار يذكر حال المؤمنين. قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني يرون الجنة قبل دخولها. نعم. ولذلك آية في آية أخرى ماذا؟ ها باب الجنة يكون مفتوحا قبل أن يدخلوها. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا ما جاءوا وفتحت أبوابها. فأبوابها ماذا؟ مفتوحة عند المجيء. نعم. وكما أنك تكرم من يأتيك تنتظر على باب البيت إذا علمت موعد إتياني وتفتح الباب، لا تنتظر حتى يطرق الباب. استفتاح الباب النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يستفتح لأنه يكون سابقا فيسبق فيستفتح. لكن المؤمنين عندما يأتون ولا يغلق بعد ما لا يغلق بعد ذلك غير بعيد، ينظرون إليها قبل أن يدخلون. هذا ما توعدون، يقال لهم هذا الذي ترونه، ما توعدون على ألسنة الأنبياء عليهم السلام. لكل أواب رجاع إلى الطاعة من المعاني المعاصي. قال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. فهذه الآية فيها ماذا؟ فيها رحمة وفيها رجاء، أن الذي يذنب ويتوب داخل في هذا الوعد، ليس ممنوعا من هذا الوعد إذا كان يذنب ويتوب. حفيظ لأمر الله. قال ابن عباس الحفيظ هو ماذا؟ هو الحافظ لأمر الله. نعم. الذي يذنب ثم يتوب، هذه الآية الآن نقول رجاء أم وعيد؟ رجاء، لأنه يذنب من أهل الذنوب أصلا. يعني الأواب ماذا؟ الذي يرجع إلى الله إذا تاب. معنى أواب من آب أي رجع. وكل بني آدم خطأ، الإنسان يذنب، فإذا أذنب ندم وتاب فهذا أواب. يعني لا يقول الإنسان إذا أنا كثير الذنوب أذنب وأتوب وأذنب وأتوب فسأحرم هذا الوعد، لا، أنت داخل في هذا الوعد إذا كنت ماذا؟ تتوب. فهذا فيه وعد، لا فيه وعد عظيم، فيه رجاء عظيم. صحيح؟ نعم. الشيخ ابن القيم كلام في أن من ارتد ثم رجع للإسلام خير من الذي لم يرتد. خير؟ خير من الذي لم يرتد. خير من الذي لم يرتد؟ لا أتكلم أظن يقول عليكم السلام. لا أظن أن لأنه رجع إلى الإسلام بيقين. لا لا، هو ابن القيم له كلام في منزلة، لا أظن أن هذا كلام ينسب للنقل، ممكن تفيدنا لو عندك شيء. ابن القيم في منزلة التوبة في مدارج السالكين كان يتكلم على مسألة هل التائب، وهذه مسألة يعني تقول تبين أنه لا يمكن أن يقول هذا الكلام، هل التائب من الذنب يكون أفضل ممن لم يذنب أم لا؟ وذكر خلافة لأهل العلم. فكيف أجاب عن هذا؟ كيف أجاب عن هذا؟ أبو شيئين الله يغفر له وله دعاء عبادة. إذن هو أفضل ليس بأفضل؟ أفضل. لا، ذكر أدلة أولياء ودين أولياء ثم ذكر التفصيل، له جواب تفصيلي. قال الاحتمال الأول أن يكون ماذا؟ أفضل. من الذي قال إنه أفضل؟ قال لأنه عندما تاب ذهب ماذا؟ التوبة هي ماذا؟ محو الذنب. ثم بقي له ثواب التوبة، يعني التوبة فيها شيئين، التوبة نفسها عبادة يثاب عليه، صحيح؟ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما الذي أذنب، أما الذي لم يذنب، الذي لم يذنب ليس عنده ثواب ماذا؟ ثواب التوبة. فكيف أجاب الآخرون؟ دقيق، فهمت الدليل هذا؟ دقيق. كيف أجاب الآخرون؟ قال لا، الذي أذنب حال ذنبه كان الآخر مشتغلا بماذا؟ بعبادة أخرى، فيسبقه من هذا الوجه. قال ابن القيم وكلا القولين فيهما نظر، إنما يقال الذي تاب إن عاد بعد توبته أفضل عبادة ومراقبة لله مما كان قبل التوبة فنقول حاله أفضل، وإن عاد بعد توبته كما كان فالذي لم يذنب أفضل. فهمت هذا التفصيل؟ فهذا يدل أنه لا يقول هذا، أنه لا يقول مسألة أن الإنسان المرتد أفضل مما لم يرتد يعني. طيب قال ماذا كنت تريد أن تقول؟ قال من خلنا هذا ليس كان يفتح باب من يقع في ذنوب بعلم ثم هو يتوب ثم يقع ما معنى بعلم؟ ما معنى كلمة بعلم؟ فصل قول ما معنى بعلم؟ هل تقصد بعلم أنه يفعل الذنب ثم يقول سأذنب وأتوب؟ هذا توبته باطلة. حنا نتكلم عن التوبة الصحيحة، التوبة التي استوفت شروطها، نعم، بمعنى أنه أقلع عن الذنب وندم عليه وعزم على عدم العود ورد الحقوق لأصحابه إن كان الذنب في حق العباد. هذه التوبة، هذه التوبة التي جاء مدح فاعلها. فإن استوفت هذه الشروط فهو تائب، وهذه طاعة عظيمة. أما يقول كما يقول إخوة يوسف ها اقتلوا يوسف وطرحوه أرضا وتكونوا من بعده قوما صالحين، ها أبي أخي المرة نسرق هذا المصرف ثم يتوب بعد ذلك مثلا، لأن التوبة ليست مقبولة. المقصود بالتوبة التي استوفت شروطها. طب لو أتى والرجوع بالذنب لا يعني أن التوبة الأولى كانت فاسدة، لا يعني، لأن العزم على عدم العود ليس معنى عدم العود. هم لم يقولوا بشروط التوبة عدم العود، هذا مستحيل، البشر لابد أن يذنب. هم قالوا بأن العزم الصادق على عدم العود. إذا التوبة هذه تشمل أمران أو تشمل أمرين، الأول ماذا هو؟ الندم، لابد أن يندم على ذنبه، والأمر وكلاهما أمر قلبي، والأمر الثاني هو ماذا؟ هو العزم على عدم العود. أما الفعل البدني هو ترك الذنب، والعزم هذا كلما زاد العزم الحقيقي على عدم العود كانت التوبة أقرب للقبول، وكلما ضعف الندم والعزم كانت التوبة أبعد من القبول. فلذلك ابن القيم في منزلة التوبة لابد أن تقرأ في منزلة التوبة، مهمة جدا. يقول مثلا من قوانين التوبة ماذا؟ ترك الذنب لضعف الداعي له. يعني مثلا شخص يدخن فقال أنا سأتوب من التدخين الآن لأن عنده سعال، عنده مرض، عنده سعال، فكلما دخل يصاب بالسعال دخل، فقلت سأترك التدخين. الآن هو ترك الذنب لأن ليس عنده شهوة شديدة له، فقد تكون توبته ماذا فيها؟ شبهة ناقصة، لأن أقول إنها باطلة لكن قد تكون ناقصة. لكن التوبة الحقيقية يترك الذنب لله، أو الذي يترك التدخين خوفا على صحته ويقول خاصة تركت التدخين حتى يحافظ على مالي وصحته، فهذا توبته ماذا؟ ناقصة كذلك. فلابد أن يترك الذنب لله عز وجل لا لشيء آخر. نعم، حتى ذكر من قواعد التوبة الذي يترك الذنب حفظا لجاهه عند الناس، هو يعلم أن الله يذل أصحاب المعاصي فيقول أنا ستوب حتى لا يحتقرني الناس. قال هذا من قواعد التوبة، ذكر قواعد كثيرة للتوبة. نعم، قال وظيفة الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب، أي من خاف الرحمن وأطاعه بالغيب ولم يره. نعم، وهذا من أعظم الإيمان، هو الإيمان بالغيب. نعم، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي مخلص مقبل على طاعة الله. جاء متى جاء؟ يوم القيامة، جاء بقلب كان منيبا في الدنيا، كان مخلصا، كان مقبلا على طاعة الله عز وجل. وكذلك من خشي الرحمن بالغيب لها معنيين، وذكر معنى هنا، ما المعنى الذي ذكره؟ أطاعه بالغيب ولم يره، صح؟ المعنى الثاني خشي بالغيب يعني لم يعصيه إذا كان وحده، فهمت؟ والمعنى صحيحان. قلت شيئا؟ وجاء بقلب منيب أي مخلص مقبل إلى طاعة الله. فالقلب المنيب المحب القاضع الذي لا يلتفت إلا لله عز وجل. وجاء بقلب المنيب يعني مات في هذا الحال؟ لا جاء، لا مات على هذا، وجاء يوم القيامة بهذا القلب، لأن الإنسان يبعث على ما مات عليه. يعني ممكن أن تستدلي بهذه الآية على ماذا؟ على هذا الإنسان يبعث على ما مات عليه. هو مات بقلب سليم مقبل على الله، يبعث بهذا القلب، يبعث بهذا القلب. نعم أناب أي رجع. فالمنيب المخلص المقبل إلى طاعة الله، نعم، ادخلوها بسلام. السلام يعني الأمان من كل شر. معنى سلام السلام السلام من كل آفة ومكروه وشر. ادخلوها بسلام، فالسلام من أعم الألفاظ التي تدل على ماذا؟ على السلام من النقص والآفات والشرور. يعني ادخلوها بسلام مثلا بدون تعب، ليس ممكن أن أحيانا تصل إلى شيء بتعب، فهمت؟ تحتاج أن تسافر، تحتاج أن تركب دابة، تتعب، لا ادخلوها بسلام بدون تعب. قد تحصل شيء بمنة يمن عليك، الله لا يمن على عباده، مع أنه أهل لأن يمن سبحانه وتعالى. نعم ادخلوها بسلام، يقال لأهل هذه الصفة ادخلوها، يدخلوا الجنة بسلام بسلامة من العذاب والهموم. ذلك يوم الخلود، ذلك اليوم الذي تمكثون فيه مكثا أبديا لا تخرجون منها. لهم ما يشاءون فيها، وهذا من أعم الألفاظ، ذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم فيعطون ما شاءوا، ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوا. لأن ما يشاءونه هو ما يعرفونه. يعني أنت لو أتيت بشخص فقير جدا مثلا لم يعرف أنواع الطعام وأنواع المراكب وأنواع اللهو، غاية ما يقول أريد سندوتش فول ولا مثلا، يعني يطلب شيئا بسيطا، صحيح؟ أما العباد في الجنة تنقطع أمانيهم، فيعطيهم الله نعيما لا يعرفونه. أنواع من النعيم هذا والمزيد، ولدينا مزيد، يعني الزيادة لهم في النعيم ما لم يخطر ببالهم. قال جابر وأنس هو النظر إلى وجه الله الكريم. هذا قوله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أحسنت. نعم ثبت هذا في حديث صهيب عند مسلم، ويعم أيضا كذلك أنه النعيم الذي لم يخطر على بالهم، الذي لم يخطر على بل معظمه النظر إلى الله عز وجل. قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. ضربوا وساروا، كم أهلكنا قبلهم، كم هذه منعها خبرية للتكفير، للتكفير يعني كثير من الأمم الماضية أهلكناهم قبل كفر قريش بسبب كفرهم وتكذيبهم. نعم فنقبوا في البلاد، نقبوا في البلاد تقلبوا في السفر وذهبوا إلى كل طريق، ضربوا وصاروا وتقلبوا وطافوا، وأصله من النقب وهو الطريق، كأنهم سلكوا كل طريق. هل من محيص، لم يجدوا محيصا من أمر الله، وقيل هل من محيص أي مفر من الموت. فالمحيص معناه ماذا؟ ما معنى المحيص؟ مكان النجاة. نعم من حيص يحيص، فالمحيص المكان، نعم، الذي يهرب فيه، مفر مهرب. نعم الفعل وحاص يحيص أي مال، فالمقصود به المكان الذي يهربون، يهربون فيه. فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك، هذا ختام السورة، إن في ذلك أي في كل ما مضى في هذه السورة لذكرى، فيما ذكرت من العبر وإهلاك القرى لذكرى أي تذكرة وعظة، لمن كان له قلب، قال ابن عباس أي عقل، وقيل له قلب حاضر مع الله، يعني قلب حاضر. القلب نوعان، قلب حاضر وقلب لاهي غافل، كما في الحديث الضعيف وإن كان معناه صحيحا ماذا؟ إن الله لا يقبل الدعاء من قلب ماذا؟ غافل لاهي، معنى غافل لاهي إنه هو يدعو مثلا، هو يدعو يعد عدد المراوح في المسجد أو يفكر ماذا سيأكل بعد قليل. فالغافل اللاهي هذا، الغافل اللاهي قلبه ليس حاضرا. إذا ما معنى من كان لو قلنا كل الناس لهم قلوب، القلوب الحاضرة. فلذلك ابن القيم في هذه الآية في الفوائد ذكر أنه كلام جميل فيها، يقول شروط الانتفاع بالموعظة في هذه الآية ماذا؟ ذكرها الله، إن في ذلك لذكر، أي موعظة يسمعها الإنسان ينتفع بها بشروط. أول شرط ماذا؟ أن يكون قلبه ماذا؟ حاضرا. طب الشرط الثاني؟ طيب ما معنى أولا؟ ما معنى أول؟ لأن ابن القيم أنا أولا معنى واو، لابد من حضور القلب وإلقاء السمع والشهود، يعني بد أن يكون القلب سليما. انظر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قد يكون القلب سليما لكنه ليس شهيد، يعني القلب ليس مريضا، قلب المريض لا ينتفع بالموعظة، قلب سليم ولكن هناك أمر آخر يشغله، مات له قريب وحديد لا ينتفع بالموعظة، فلابد أن يكون قلبه سليما وحاضرا، هذا هو الشهيد. والثالثة هي ماذا؟ إلقاء السمع أو ألقى السمع، أنصت، لأن الأذن مفتاح القلب، إذا كان لا يوصل لن يصل الكلام إلى قلبه، فإذا هذه شروط الانتفاع بالموعظة. ألقى السمع، انظر ماذا قال، استمع، أنصت، واستمع ما يقال له، لا يحدث نفسه بغيره، ليس مشغولا بغير ما يسمع. تقول العرب ألقي إلي سمعك، أي استمع، أنصت، وهو شهيد أي حاضر القلب، ليس بغافل ولا ساهم. إذن الأول القلب السليم، الثاني إلقاء السمع، الثالث أن يكون غير مشغولا، غير مشغول بما بغير ما يسمع. واضح هذا؟ نعم. يقول استعمل الشيء كأنه يشاهد هذا الشيء، ماذا؟ كأنه يشاهد هذا الشيء. شهيد بمعنى حاضر، هنا شهيد بمعنى حاضر، أي حضر. عندما غالبا الشاهد شكل العلم والحضور، فهو حاضر هنا، يعني قلبه حاضر عالم بما يسمع. طيب، قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وهذا أيضا دليل على البعث كما مضى معنا، خلق السماوات والأرض. نعم، ما معنى اللغوب؟ قال إعياء وتعب. هذا التفصيل في ماذا؟ هذا تفصيل في ماذا؟ تفصيل في النفي. لن نقول الأصل في القرآن أنه لا يوجد في صفات الله، التفصيل يكون في الإثبات أو النفي، في الإثبات، في الإثبات. طب لماذا جاء التفصيل في النفي هنا؟ الرد على اليهود الذين يقولون تعب في اليوم السابع فاستراح، ويوم السبت، فلذلك يقول يوم السبت ماذا؟ يوم الراحة، يوم القطع، السبت القطع. ما مسنا من لغوب، ومن زائدة كما قلنا نص في العموم، واللغوب هو ماذا؟ التعب. وضح هذا؟ فما مسنا من لغوب، النفي في القرآن نفي نقص عن الله، يقصد به إثبات ماذا؟ إثبات كمال الضد. فما مسنا من لغوب يدل على كمال ماذا؟ كمال ماذا؟ القدرة، القدرة. طيب اليهود هنا شبهوا، صح؟ شبهوا الخلق بالمخلوق. قالوا لماذا خلقها في ستة أيام؟ لأنه ليس قادر. طب إذا هو ليس قادر إذا سيتعب، تعالى الله عنها. ولكن بعض أهل العلم يتكلمون عن الحكمة من خلقه في ستة أيام، ما هي الحكمة؟ ذكروا حكما من تعليم الخلق التأني، منها بان أن كل شيء بسبب، أن الأسباب، نعم، التأني، معنى التأني عدم العجلة. العلة الثانية ما هي؟ أن كل شيء بسبب، لأن الأسباب لابد أن تأخذ وقتا لتعمل، فهمت؟ واضح هذا؟ يعني مثلا خلق الإنسان مثلا في تسعة أشهر، أليس الله قادر أن أول ما يجب الإنسان زوجته تلد مباشرة؟ لكن يخلقه ماذا؟ خلقا من بعد خلق، لبيان ماذا؟ أن كل شيء يخلق الله بسبب. قانون السببية موجود في أفعال الله وفي أفعال العباد، نعم، ولكن العباد يفعلون بأسباب لأنهم ضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا بدونها، أما الله يفعل بأسباب وهو قادر أن يفعل بدون الأسباب. سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى قدر أن يكون فعله بسبب وحكمة. طيب في كل شيء بسبب هذا ما زق بهذا يعني لو جد الله لا يفعل شيء بدون حكمة بدون سبب، يخلق شيء بسبب، لا يخلق شيء إلا من شيء كما يقول شيخ الإسلام. طيب فاصبر على ما يقولون من كذبهم فإن الله لهم بالمرصاد، وهذا قبل الأمر بقتالهم. نعم اصبر على ما يقول الكفار من الأذى والسوء لك، وضح هذا. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، لما أمر بالصبر أراد أن يستعين بماذا؟ بالعبادة، بالصلاة، تسبيح الصلاة، أي صلي حمدا له قبل طلوع الشمس أي قبل صلاة يعني صلاة الصبح، وقبل الغروب يعني صلاة العصر. روي عن ابن عباس قال قبل الغروب الظهر والعصر. وسبح بحمد ربك، هذا قول آخر يعني، والأظهر أن الفجر والعصر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. من الليل فسبحه يعني سبحه في بعض أوقات الليل منزها له، يعني صلاة المغرب والعشاء. وقال مجاهد من الليل أي صلاة الليل، أي وقت أي وقت صلي صلاة الليل قيام الليل يعني. وأدبار السجود قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أن أدبار السجود الركعتان بعد صلاة المغرب، وأدبار النجوم التي جاءت في سورة الطور الركعتان بعد صلاة الفجر. هذا قول بعض السلف. نعم والأظهر أن المقصود التسبيح بعد الصلوات، وهذا اقتراب ابن كثير. إذا ما معنى أدبار السجود؟ لأن قلنا السجود معناه ماذا؟ الصلاة. السجود يعبر به في القرآن عن الصلاة. طيب ما معنى سبحه أدبار السجود؟ يعني بعد ما تفرغ من صلاتك ماذا؟ نزهه وسبحه. طب لماذا أنت تسبح بعد الصلاة أصلا؟ النقص الذي وقع في صلاتك، النقص الذي وقع أنت تنزه الله عز وجل عن عبادتك التي فعلتها. عبادتك مهما عظمت في عبادة ماذا؟ ناقصة لا تناسب قدر الله عز وجل. فأدبار السجود قيل هو التسبيح بعد الصلاة. نعم ابن كثير، وهذا مذهب ابن عباس كما نقله ابن كثير في التفسير. واستدل عليه بماذا؟ استدل عليه بالحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ماذا؟ قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة. فالدبر يعني ماذا؟ عقب بعد. فأدبار السجود يعني بعد الصلوات، فاستدلوا بهذا الحديث يعني. وضح هذا، وهذا قال ابن عباس واختار ابن كثير، وبعضهم قال كما ذكر هنا الركعتين بعد المغرب. طيب قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين أمام الصبح. ما معنى أمام الصبح؟ قبل الصبح. وعنها رضي الله عنها ماذا؟ ملازمة مواظبة. تعاهد أي واظب، لازم المعاهدة معناها ماذا يا مشايخ؟ المواظبة الملازمة، ها المداومة. نعم. وعنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث يبين لك ماذا؟ هذا حديث وأمثال من الحديث التي تبين ثوابا عظيما جدا على عمل يسير. يعني ماذا كان يقرأ النبي في ركعتين الفجر؟ كان يقرأ بالإخلاص والكافرون. لماذا يقرأ بالكافرون الثانية في الإخلاص؟ ما العلة؟ يقول يبدأ يومه بالتوحيد ويختم بالتوحيد. ما هو الختام؟ الوتر. في الوتر كان يقرأ كذلك، فكان يبدأ بالتوحيد ويختم بالتوحيد. ويبين لك أن العمل اليسير كالصلاة مثلا، كصلاة ركعتين، أفضل من الدنيا وما فيها. فهذا يهون عليك ماذا؟ ما فاتك من يعني شخص مثلا ضاع منه مثلا مال كثير جدا، فقد كل ماله ومات له ولد مثلا، ثم وفق إلى عمل يسير كركعتي الفجر أو صلاة الفجر في جماعة، فعليه أن يعلم أن ما حصل عليه وفق إليه خير مما فاته. يعني مثلا لو أن شخصا ضاع منه $1,000,000 في الصباح ثم ربح $10,000,000 في المساء، شخص ولفها من بدون تعب وبدون عمل، سأحد لم سيفرح؟ بدون شك سيفرح، وده مخلاة بين دنيا ودنيا. فعليك ذلك أن يفرح للباب أولى، أنه لو رأى أن هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيه. فهذا فيه تصبير على المصائب، أن المؤمن المواظب على طاعة الله مهما أصاب من المصائب فقد حصل رزقه الله عز وجل من الخير أعظم مما فاته بكثير من الدنيا. فهذا معنى ينبغي أن يستحضر يعني. نعم قال ما كان قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال مجاهد وأدبار السجود والتسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبة. أنا قلت لك ماذا قال ابن عباس أيضا. نعم هو قول ابن كثير هو ذكر الحديث. انظر ذكر الحديث. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاة 33. هذا هو الدليل الذي استدل به ابن عباس ومجاهد. وكبر الله 33 وحمد الله 33 فذلك 99. ثم قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال يكون زبد البحر الوسخ الذي يكون في الموج. ماذا تقول يا لنا؟ مثلا الفجر خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها في أشياء أيضا مثلا نحن نرى القرآن وعبادة وغيره. لا خير من الدنيا ما فيها إلا العبادة. العبادة لأنه قال ركعة الفجر فركعة الفجر من جنس والدنيا من جنس آخر. يعني أقول يقول كما الدنيا فيها ماذا؟ فيها العبادة. فيها العبادات صحيح. يعني يوم أفضل مثلا نقول الحج أم ركعة الفجر؟ لا شك أن الحج أفضل. ما فيها من غير العبادة من غير جنس ركعتين الفجر. فهمت؟ نعم. وعن أبو هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور بالأجور. معنى أهل الدثور أهل الأموال. ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. لماذا؟ قالوا قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجهلوا كما جهدنا وأنفقوا عندهم أموال مالا يتصدقون بها من فضول أموالهم وليس كان أموال. فقال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. ويدل على فضل العظيم للتسبيح بعد الصلاة. نعم. كيف مثلا يعني الأمور التي هي الدنيا المحضة ومثلا مثل هذا الحديث إنسان يعني يمتلك أموال كثيرة ويستثمر في العبادة؟ لا ما هو المقصود بالدنيا ماله؟ المقصود بالدنيا التي ليس فيها عبادة. لن نقل الحديث خير من الدنيا وما فيها ركعة الفجر. ركعة الفجر من جنس ما هو الجنس؟ الطاعة. طب النفقة في المال من جنس ركعتين الفجر. المقصود خير من الدنيا خير من نعيم الدنيا المباح. خير من الدنيا ما فيها ماذا؟ نعيم الدنيا المباح ليس الطاعات التي تفعل في الدنيا. فهمت؟ نعم. قال عن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قال صلوا كما صلينا وجهلوا كما جهلنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليس كان أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون به من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. ما هو؟ تسبحون في دبر كل صلاة 10. طبعا هناك روايات. هناك رواية 33 الرواية السابقة وهناك رواية 10 وكان الفعلين من السنن. تقول هذا أحيانا وهذا أحيانا. وتحمدون في 10 وتكبرون 10. نعم و25 ثلاثة كذلك صح الشيخ الألباني وعند الترمذي. قوله عز وجل واستمع يوم ينادي المنادي أي واستمع يا محمد صيحة القيامة والنشور. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده. يعني استمع لصيحة المنادي هو النفخ في الصور. يوم ينادي المنادي وهو من إسرافيل من مكان قريب فيسمع صيحته كل إنسان. نعم. فيقوم من قبره حين ينادي الملك الموكل بالنفخ في الصور الناس من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. قال وهي الصيحة الأخيرة صيحة البعث يعني نفخة البعث. ذلك يوم الخروج بالحق. بالحق أي أن البعث يكون بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ما خلقناهما إلا بالحق. فالحق هو ماذا؟ البعث. يعني الحق الذي لا باطل فيه هو البعث. فهمت؟ إذا ما معنى بالحق؟ أي كائنة وواقعة بالحق. هذه الصيحة كائنة وواقعة بالحق الذي هو البعث. فهمت؟ نعم. وذكر هنا من مكان قريب هذا يدل على قربة يوم القيامة. لا قرب المكان بمعنى أن كل واحد يسمع كأن الملك فوق رأسه. نعم. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج من القبور، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، جمع سريع أي يخرجون سراعا. معنى تتشقق؟ تنصدع، تنشق، فيخرجون من قبورهم مسرعين إلى أرض المحشر. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون، كأنهم يغضون إلى صنم يعبدون. طيب تشقق والتصدع الفتح، فهمت؟ يعني الله وصف البعث في القرآن بأوصاف، منها ماذا؟ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر، وفي آية أخرى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ما الفرق بين المشهدين؟ أول ما يخرجون من القبور يكونون كالفراش أو كالجراد، من يقول؟ كالجراد يمشون. لا، أولا يكونون كالفراش. ما الفرق بين حركة الفراش وحركة الجراد؟ بدون نظام. الفراش يكون بدون نظام، الفراش يمشي ماذا؟ في اتجاهات مختلفة. وهذا معنى قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ ماذا؟ ها؟ يموج في بعض. معنى يموج في بعض يعني يخرجون من القبور. أنت الآن عندما يكون زلزال مثلا، زلزال، إذا زلزلت الأرض زلزالا، عندما يكون زلزال الناس يخرجون البيوت يجون في الشارع، أين يذهبون؟ لا يعرفون أين سيذهبون، وزلزال في كل مكان، الأرض تنشق في كل مكان، لا يعرف أين يذهب أصلا. هكذا يكون حاله عند خروج من القبور، يموج في بعض كالموج، الموج مختلط. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هذا هو ماذا؟ الفراش المبثوث، مبثوث يعني منتشر. بعد ذلك يأمر الله الملائكة فتدعوهم إلى ماذا؟ إلى أرض المحشر، هذا هو الجراد المنتشر. يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. معنى مهطعين؟ يعني رافعي أعناقهم الإقطاع ورفع العنق، يحاولون أن يستمعوا إلى الداعي الذي هو الملك. الجراد عندما يمشي يمشي، هناك أمير يمشي والباقي يمشي خلفه بالنظام. فهذا هذان مشاهدين مختلفان. هنا ماذا؟ يوم تشقق الأرض يكون كالفراش، عنهم صراعا يخرجون من قبورهم كالفراش، أي يخرجون سراعا. ذلك حشر علينا، أي جمع علينا يسير. ذلك الحشر هو الجمع، يسير وهين على الله بلا تعب ولا مشق. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فهم جميع لدينا محضرون. آيات في هذا كثير. إن نحن نحيي ونميت ولينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون. هذا تصبير للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا تحزن على كلامه، يعني كفار مكة في تكذيبك، وما أنت عليهم بجبار، يعني أنت لست مسلطا عليهم تجبرهم على الإسلام، ها؟ إنما بعثت مذكرا، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي ما أوعدت من عصاني من العذاب، أوعدت يعني هددت وخوفت. قال ابن عباس قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف عذابي ووعيدي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.